ثلاثة اتنين واحد، اتفضل أكمل. بس مساء الخير للجميع. بيسعدني اني اقدم لكم النهارده وادير المحاضره الخامسه من محاضرات الموسم الثقافي الرابع لصالون تفكير. الموسم المره دي بيقدم لنا تنويعات مختلفه على موضوع واحد، وهي تيمه تاريخ العرب والمسلمين. بيسعدني كمان بشكل خاص اني اقدم محاضر الليله الباحث والمثقف والمؤرخ المصري شريف يونس. شريف يونس بيشغل منصب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة حلوان، وطبعا بحكم التخصص ده وبحكم الاهتمام فكتابات شريف يونس الأكاديمية وكتبه المتاحة للجميع حتى من بره الأكاديمية بتلمس بشكل مباشر مع همومنا دلوقتي، همومنا المعاصرة ومشاكلنا الآنية. وهنلاقي في كتبه ومداخلاته إسهام وتحليل لقضايا الأصولية والإسلام السياسي، لقضايا الديمقراطية والسلطوية السياسية، وكمان لسؤال الهوية. دكتور شريف مش بس مثقف وكاتب سياسي، لكن كمان مترجم، وترجم كتب مهمة كتير زي كتب خالد فهمي، رجال باشا، والجسد والحداثة. من حسن حظنا إن شريف يونس يعتبر نشيط وغزير الإنتاج، وله أكثر من 10 كتب مهمة ومؤثرة كلها. أنا شخصياً فاكر كويس الأثر اللي سابه في نفسي وفي تفكيري كتابه الزحف المقدس، واللي خلاني أشوف حدث كنت فاكر إن أنا فاهمه كويس وعارفه برؤية جديدة تماماً. النهاردة شريف يونس هكلمنا عن أزمة الدين مع التاريخ في العصر الحديث. واضح طبعا ان ده عنوان مثير وشيق وكلنا اذان صاغيه، فالميكروفون معاك يا دكتور شريف، اتفضل. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، السنة الجديدة وعيد الميلاد المجيد، وكمان يعني يسعدني ان انا مرة تانية اجي في صالون تفكير واكون ضيف عندكم، والحقيقة وسعيد كمان ان انا هقدم هذا الموضوع في الصالون، لان الموضوع ده انا كنت يعني اشتغلت عليه مدة طويلة، وكان يعني ساهمت فيه في مؤتمر، لكن طبعا ما كانش في اي وقت متاح، كان يدوبك يعني كل متحدث له ربع ساعة، فيدوبك يعني تقول 3 4 افكار اساسية وتمشي، علشان في اخرين برضو هيتكلموا كده، فيعني حاول يعني طبعا هو الموضوع طويل، فهضطر ان انا اختصر برضو فيه، ولكن مش بالشكل اللي حصل المرة اللي فاتت. يعني بداية مقدمة كده، مدخل الموضوع، في علاقة من عدم التجانس إن لم يكن التضاد ما بين التاريخ وما بين الدين. الدين بيتكلم عن المطلق، عن الدنيا أصلا كلها عاملة إزاي ومين اللي خلقها والتعليمات الصحيحة إيه وهكذا، والمفروض إن ده إيه صالح بشكل دائم للمجموعة اللي هي مقتنعة بهذا الدين. أما التاريخ فنسبي، التاريخ بيتكلم عن العرضي، عن الحوادث اللي بتحصل وبتتجدد، والممالك اللي بتنتهي واللي بتطلع، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، والأفكار نفسها بتتغير وهكذا. فالاتنين يعني إيه بينهم قدر كبير من عدم التجانس. ده حصل أكتر لما دخلنا العصر الحديث، وهوضح ليه. اللي حاصل حاليا ان لا الاسلاميين او المسلمين عموما مش قادرين يسيطروا على نسبية التاريخ لانها انفجرت في العصر الحديث زي ما هوضح، ومش قادرين يتكيفوا معاه، وده بيؤدي الى قدر كبير من العنف الفكري تجاه الابحاث التاريخية، واحيانا ممكن يبقى عنف اكتر من كده. ده رغم ان على فكرة ان التاريخ الحديث بيدين للدين، يعني عنده دين تجاه الأديان المسيحية والإسلام، لان هي اللي ادخلت التصور الخطي للتاريخ، اللي هو التاريخ له بداية ابتدت مع الخلق وتستمر الى يوم الدين يعني، ودي عملية خطية منتهية، لأنه قبل كده الناس اللي هم اخترعوا التاريخ اليونان كان عندهم تصور دائري عن الزمن مش تصور خطي. المشكلة اللي هي خاصة بالتعارض ما بين النسبي والمطلق دي مش ممكن يعني، وما ترتب عليها من مشاكل الناس حاولوا يتصدوا لها زي ما هنشوف، وهقول ملاحظات على المحاولات السابقة. نعم نشوف. طب اصلا، طب يعني الحضاره الاسلاميه اساسا ما هي شهدت يعني تدفق كبير من الكتابات التاريخيه لا يقارن باوروبا العصور الوسطى، ومتنوع جدا وشيق، واي حد يعني يتكلم عن مصادر التاريخ مثلا في العصر الاسلامي هيتكلم ازاي كتابات واسعه خاصه بمدن وخاصه بشخصيات اللي هي كتب الطبقات وخاصه بالامم والملوك وغيره، حاجات يعني ايه متنوعه جدا جدا، وفي حتى افكار نظريه زي ابن خلدون. طب ازاي حصل التعايش من غير ما يبقى فيه المشكله دي ما بين التاريخ النسبي والدين المطلق؟ اللي حصل انه التعايش الازلي مع المتغير ده كان ممكن دايما طالما ان التاريخ مجرد خبر، يعني طول ما احنا فاهمين ان التاريخ هو عبارة عن مجموعة من الاخبار التي نذكرها، وكل خبر له مكان وزمان، وده قابل للتعايش مع اي افكار، يعني سواء احنا في العصر اليوناني او في العصر الهلينستي بأديانه المتعددة او في العصر الاسلامي، ما فيش مشكلة لان احنا بنذكر الاخبار، وهيبقى المشكلة بس في تقييم الخبر من الناحية الدينية او العقائدية او الاخلاقية او غيرها، ولكن ما فيش تعارض منهجي اساسي في اصلا الدين جواه تاريخ. يعني لما نيجي نشوف مثلا الكتب المقدسه فيها قصص عن الامم اللي ابيدت مثلا لانها ارتكبت عصيان اله، يعني فخسف بها الله الارض، ده طبعا دي يعني دي يعني حوادث مذكوره بغرض الوعظ، او الناس الذين اللي نجاهم ربنا، او الامم اللي انقذها الله من الكوارث وما الى ذلك. فطبعا كل ده يعني له علاقه بمساله الوعظ، هو مش روايه تاريخ في ذاته. وفي كمان حتى هنلاقي في الكتابه يعني في الفقه هنلاقي حاجه زي اسباب النزول، اللي هي فحص يعني الحدث التاريخي المركب على بعضه اللي نتج عنه انه الحديث الفلاني اتقال، يعني الحديث ده اتقال في ظروف فلانيه لما كان حصل كذا كذا والناس قالوا كذا، فالنبي رد عليهم بهذا الكلام. ولكن هنا في مش يعني طبعا هنا الجانب التاريخي ده بس مش الغرض منه ان احنا نقول ان قول النبي تاريخي، هو الغرض منه ان احنا نفهم بالظبط ايه المعنى المطلق اللي موجود في هذا الكلام عشان ما يشتبهش علينا ايه المعنى المقصود، فبنشوف الملابسات علشان نوصل برضو لفكره مطلقه. في حاجه اكبر من كده كمان، يعني اللي هو انه في يعني اطار عام للدين نفسه هو اطار تاريخي، يعني هو الدين في الاخر بيتكلم عن اصل الكون ابتدى ازاي والانسان اتخلق ازاي والمستقبل هيبقى فيه ايه لما تنتهي الحياه على الارض ويجي يوم القيامه وما الى ذلك، ودي الفكره الخطيه اللي اتكلمنا عنها قبل كده، ودي الفكره الجوهريه في الحقيقه. يعني كل بعد كده في الدين هو تفاصيل جايه مترتبه على الروايه دي، يعني لو حد ما صدقش هذه الروايه لاي سبب من الاسباب مش هيبقى فيه بقى معنى لا للتشريعات ولا القصص التفصيليه ولا اي حاجه. فالروايه الكبرى دي هي تعتبر العمود الجوهري للدين، فمن ناحيه دي في علاقه مع ما بين التاريخ والزمن. وطبعا الصوره التاريخيه اللي بتحط في الحاله دي بتبقى صوره بتاعه منحنى صاعد ثم هابط، صاعد يعني من بدايه البشريه الى ان نصل الى الدين المعين، وليكن مثلا مجيء المسيح في المسيحيه باعتباره التجسد الالهي، او مجيء الرساله المحمديه دي ذروه التاريخ، وبعد كده بيبدا انحدار، وزي ما احنا عارفين الحديث بتاع خير القرون قرني ثم الذي يليه وهكذا، القرن بمعنى جيل. فيعني الفكره ان في انحدار الى ان تنتهي الحياه على الارض، فهو منحنى صاعد ثم هابط. فلكن رغم كل الحاجات اللي هي نقدر نقول حيويه او متحركه في الدين اللي بتربطه بشكل ما بمعنى ما بالتاريخ، لكن عندنا كمان صوره سكونيه، يعني في الدين في الاخر بيقدم صوره سكونيه، لانه هو في النهايه هي معركه الحق تجاه الباطل، الدين الصحيح مقابل كل الانحرافات البشريه. ومثلا في الاسلام ان كل الانبياء جم بالاسلام قبل كده، فهو الاسلام قديم وموجود من الاول خالص، وكل العصور دي هي صراع سواء اللي فاتت لحد نبوة محمد أو بعد كده، هي الصراع ده مستمر طول الوقت، وبالتالي في حالة سكونية، يعني في معركة حق وباطل أو إيمان وكفر موجودة على مدى التاريخ. غير كده كمان الفكرة بتاعت الحساب الأخروي ملهاش علاقة بالتاريخ، يعني معنى الإنسان مصيره الأخروي مش مترتب على انه اتولد في العصر الفلاني مثلا، في العصر الحديث ولا في العصور الوسطى ولا ايام النبي موسى مثلا او في اي وقت تاني. في النهايه هو كان مؤمن ولا مش مؤمن، واعماله الصالحه او اعماله الطالحه هي اللي هتحدد مصيره الاخروي، وبالتالي كل موضوع الزمن والتاريخ بيتم تهميشه. غير كده كمان في الثقافه الاسلاميه كان في يعني انكار اساسي للاتصال الإسلام بتاريخ المنطقة الثقافي والدين. يعني الدين الإسلام كما لو كان يبدأ كل شيء من البداية، إنكار لأن في أي تأثر بالثقافات مثلا بتاعت البلاد المفتوحة بعد اتجاه، أو حتى تأثيرات الحضارات المجاورة على شبه جزيرة العرب قبل الإسلام، التأثير تأثر الإسلام بعد الفتوحات بالحضارات اللي احتلها وضمها، حتى علومها حتى اللغة نفسها حتى مش معترف بتاريخيتها، لأن اللغة العربية هي يعني في المستقبل احتمال لغة أهل الجنة، وهي اللغة اللي مكتوب بها اللوح المحفوظ، وهي اللغة الأصلية بمعنى ما، هي ملهاش علاقة لا بتاريخ اللغات ولا الشعوب ولا هذا الكلام. فاحنا عندنا هنا طبعا العقيدة بصفتها مطلقة هي يعني تم إحكامها بطريقة لا تاريخية بتستبعدها بره تاريخ المنطقة أصلا، وأي حد ينكر هذا الموضوع ممكن يخرج من الملة. ده اللي فسر لنا مثلا ليه تم تهميش التيارات الإسلامية اللي تفاعلت مع أو ده يعني أحد جوانب التفسير، مش هو بس اللي فسر لنا يعني ليه التيارات الإسلامية اللي تفاعلت مع التراث ده تم تجنيبها زي المعتزلة زي الفلاسفة، ويمكن ده يكون ساهم بقدر كبير في الجمود اللي حصل بعد كده، فكرة إن الإسلام أصيل في ذاته ولا علاقة له بأي شيء آخر. طب النظرة إيه في العصور الإسلامية للتاريخ العادي؟ التاريخ الإنساني كان هامشي، يعني بمعنى ايه؟ هل بمعنى ان ما كانش فيه اهتمام؟ لا، كان فيه اهتمام واسع جدا، ولكن المشهد الثقافي بيسيطر عليه، بيسيطر عليه الفقه، وبيسيطر عليه يعني الرؤيه العقائديه هي الجوهر، وده زي برضه ايام اليونان. يعني في الاخر مثلا اليونان مش هنلاقي غير فقره لفيلسوف مهم اللي هو ارسطو عن موضوع او فقرتين عن موضوع التاريخ ده، وهو بيدرس فلسفه التراجيديا يعني، لكن مش ما هياش جواري. ليه؟ لان ده العربي، لان العصور دي بتبحث عما هو مطلق ونهائي وتوصل لتعريفات نهائيه وما الى ذلك، مش وبالتالي متغير بيلعب دور جانبي على اقل تقدير يعني. ولما بنتعرض للحوادث التاريخيه هي بتبقى حوادث للعبره، يا اما للتعلم بمعنى ان هي خبره سياسيه، او لان هي نوع من العبره، يعني بمعنى الامم التي بدت لانها ظالمه، او الامم التي رغم انها ظالمه لكن حققت انتصارات، ده لان ربنا بيمد لها في شرورها علشان تحسبها، نفس اللي بنقوله على الشخص يعني، ان هو لو فعل خيرا فده وكان مؤمنا فده طبعا علشان يدخل الجنه، اما الشرير فهو ده يعني لو ترك يفعل الشر فهو ده عشان يعني تزداد ذنوبه ويحاسب بشكل أقوى وهكذا، الفكرة يعني المعروفة اللي هي الشيء وعكسه يعني. موضوع الدين، موضوع التاريخ كمان في كان أحداث الحكام يعني بصفة أساسية، الأحداث اللي ليها علاقة بالحكم، لأنه الشعوب نفسها كانت بره التاريخ. يعني إحنا لما نشوف بشكل موضوعي التاريخ اللي كان في عصور تاريخ الإمبراطوريات عموما، مش بس الإسلامية ولكن قبلها الرومانية، هو تاريخ الحكام. يعني لماذا ينتهي حكم هذه الدولة لهذه المنطقة؟ لأن دولة أخرى أو مجموعة قبائل غازية جت أزحتها وحلت محلها، مش لانه مثلا الشعوب صارت او حصل تغير في نظام الحكم او الكلام ده، لكن مش عارف الفاطميين ازاحوا الاخشيديين، وبعدين وصلاح الدين ازاح الفاطميين وهكذا، والعثمانيين ازاحوا المماليك وهكذا. يعني لا مثلا لو اتكلمنا عن مصر، ما فيش هنا كلام عن انه مثلا ايه علاقه الشعب المصري بالموضوع ده. هي مجموعه من الجيوش سواء كانت قبليه او تابعه لامبراطوريه ما بتخش، و اللي بينتصر هو اللي بيحكم. ف حاجه كمان مهمه جدا في التاريخ القديم ده، انه كان تاريخ مغلق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجماعه عن طريق مؤرخيها بتأرخ لنفسها. فالمؤرخين بيتكلموا عن العالم الاسلامي، ولما بيكتبوا عن تاريخ العالم بيكتبوا من وجهه نظر اسلاميه، بدءا بقى من ادم وهكذا، يعني التاريخ الديني. عشان كده مثلا نلاقي الكتاب بتاع العمده بتاع التاريخ الإسلامي اللي هو بتاع الطبري، تاريخ الرسل والملوك. فالجماعة بتتكلم عن نفسها أو بتعبر عن حضارتها، والخلاف محدود، الخلاف حوالين إذا كنت أنا شيعي ولا سني، فالتاريخ الشيعي هيختلف عن التاريخ السني في الأحكام على الحاجات. فالشيعة هيشوفوا مثلا إن الغزوات السنية دي إجرامية واغتصبوا النساء وعملوا وبتاع، والعكس بالعكس طبعا. وكان الأهم من كده إن ده كتابة لتاريخ الحاضر. يعني معنى إيه؟ إن أنا دلوقتي كمؤرخ من العصور الوسطى لو عايز أكتب عن العصور القديمة بشوف كتابات القديمة وبلخصها وبنقل منها، ثم إيه اللي بضيفه بقى؟ إن أنا بكتب عن 30 40 سنة اللي فاتوا مثلا، اللي أنا ممكن أعرف معلومات من الناس اللي موجودة أو اللي أنا عشتهم فعلا فأضيفهم. دي بتبقى الإضافة التاريخية. وبعدين بعد كده بيجي حد تاني بعد ما المؤرخ ده يموت يكمل بقى 20 30 50 سنة بعد كده وهكذا. فهنلاقي إن الموضوع عبارة عن تعليقات مذهبية، وهنا كتابة الحاضر من أجل المستقبل. يعني أنا كمؤرخ في العصر ده بكتب تاريخ الحاضر مش علشان الحاضرين لأن هم عاشوه، ولكن بكتبه من أجل المستقبل، إن الناس الأجيال الجاية تشوف. وكل ده مختلف عن التاريخ القديم. وبالتالي في النهاية هي في الآخر هو التاريخ هنا هو خبر. هل معنى كده إن ما كانش في أي تفكير يعني منطقي في التاريخ في العصور الإسلامية؟ ده كان فيه، بس ده كان شيء هامشي مش جوهر الموضوع. يعني عندنا مثلا ابن تيمية هو مش مؤرخ خالص، ولكن مثلا بيقول مثلا أن الدولة العادلة تدوم ولو كانت كافرة، والدولة المسلمة تزول ولو كان الظالمة تزول ولو كانت مسلمة. فهو هنا بيفصل شوية ما هو تاريخي عن ما هو ديني. يعني معنى ان احنا قد نستمر كدولة كافرة لان عندنا عدل مثلا. فالافكار من النوع ده بتعمل شوية فصل. لكن اهم واحد طبعا عمل نوع من التنظير هو ابن خلدون، اللي حط النظرية بتاعته الشهيرة بتاعت التفاعل ما بين البدو والحضر وغزوات البدو والحضر وإقامة الإمبراطوريات بيحصل إزاي وإزاي بتتدهور وما إلى ذلك. ولكن الملاحظ في ابن خلدون إنه يطرح ذلك من ضمن أدوات أخرى كأداة لتمحيص الخبر. يعني في النهاية النظرية دي مش نظرية عشان تقدم لنا تاريخ منطقي بالمعنى اللي احنا بنكتب بيه التاريخ دلوقتي، ولكن علشان دي أداة لتمحيص الخبر، بمعنى ان احنا ممكن نستبعد احداث او روايات ونقول عليها انها كاذبة لانها لا تتفق مع قواعد العمران زي ما قال عليها ابن خلدون. وقد تفسر بعض الاحداث زي مثلا قيام الدول، ولكن وده طبعا دي كانت نقلة جبارة، ولكن هذه النقلة الجبارة يعني يمكن المقريزي يكون استفاد منها، ولكن الى حد كبير يعني ما كانش ليها امتدادات قوية في كتابة التاريخ الإسلامي التي ظلت كتابة للخبر. هنا احنا فاهمين كده التعايش تم ازاي في العصور الإسلامية. ايه اللي حصل بقى مع العصر الحديث؟ العصر الحديث هدم هذا التعايش اللي قايم على فكرة ان تاريخ خبر، ان احنا بنكتب التاريخ الحاضر من اجل المستقبل. لانه اللي حصل انه العصر الحديث عمل تغيرات جوهرية أوسع بكتير من التغير اللي حصل في التاريخ وهي اللي تفسره. النقلة الأساسية إن التغير أصبح في قلب المعرفة. إحنا ما عدناش بنبحث عن جوهر خالص، ولكن عدنا بقينا بنبحث عن عمليات تطورية. ادينا احنا شايفين مثلا موضوع اللي هو ازاي الكون اتكون من ايام الانفجار العظيم، يعني الفيزياء نفسها بقت تاريخيه او زمنيه، بمعنى ما معنى ان الكون دلوقتي غير الكون من 14 مليار سنه، او اللي هي نظريه التطور فيما يتعلق بتطور الاحياء، تطور يعني ترسب طبقات الارض حتى، يعني المظهر اللي احنا بنشوفه الارض ده تكون تدريجيا، وازاي كان في كتله اساسيه وبعدين تفككت وهكذا، وبقى عندنا القارات اللي موجوده حاليا. فالزمن اصبح في قلب المعرفه العلميه الحديثه، ما عادش في حاجه اسمها معرفة بالجوهر كده في حد ذاته، وعايزين نوصل لتعريف ثابت ونخلص من المشكلة. التجربة كمان بقت حكم، ما عادش ينفع مجرد الاتساق المنطقي، ما ينفعش ان انا اقول اذا كان كذا فهو كذا فهو كذا فهو كذا وخلاص انا كده ستفت الموضوع يبقى خلص كده، لا، لانه لازم هيبقى في اثبات تجريبي للفكرة دي في الواقع نفسه. ده انعكس على التاريخ ازاي؟ انه خلى كتابة التاريخ تستقل عن الدين. ازاي الكلام ده؟ احنا بقى عندنا دلوقتي في كتابة التاريخ حديث بنية منطقية مختلفة تماما، بنية منطقية قائمة بذاتها، اللي هي بنية المقال. يعني في الاخر التاريخ حديث ما اقصدش المقال اللي هو مقال بينزل في الجورنان، اي عرض متسق له بداية وشرح ونهاية هو مقال اسي، ممكن ياخد عدة مجلدات وممكن يبقى 20 صفحة بحث صغير كده منشور في مجلة علمية يعني عن موضوع معين. فهو هنا بقى في بنية خاصة للعرض التاريخي، ما عادش حاجة اسمها ان احنا بنتكلم عن سرد مجموعة من الاخبار المتتالية او تاريخ الامم المختلفة اللي جات ورا بعضها، ولكن لا، احنا بنتكلم عن موضوع مثلا سقوط الامبراطورية الرومانية، فنبتدي ازاي ابتدت عوامل الضعف ووصلت لايه والحد انهيارها مثلا، او نتكلم عن مثلا تاريخ نقابة المحامين المصريين من ساعة ايه ظروف نشأتها والتطور ازاي وبلورت ازاي وهكذا، يعني لحد ما نوصل نقطة مفصلية ونقول دي نهاية البحث، لانها بتكمل فترة معينة ليها معنى. يعني مش هنوقف اي سنة كده بازر نقول يلا بينا نوقف سنة 60 مثلا عشان دي سنة كويسة، لا، بنوقف عند نقطة فيها نقطة تحول ما كويس، فكده بنكون شرحنا موضوع له بداية ونهاية وممكن يبقى له منطق داخلي. فبقى التاريخ له منطق داخلي، ما عادش حتى لو بنكتب تاريخ العالم، لو واحد كتب كتاب كده عن تاريخ العالم، وفي كتب دلوقتي عن تاريخ العالم، هتلاقي ليها منطق داخلي، يعني هو واخد عناصر معينة وبيتتبعها عبر تاريخ الحضارات علشان يقول ان التطور مشي بالطريقة الفلانية او حصل حاجة معينة يعني. فبقى خطاب ايضا بقى خطاب التاريخ الحالي اللي هو الكتابة التاريخية الحالية هي كتابة تفسيرية، يعني انا مش مجرد ان بقول والله حصل كذا ثم كذا ثم كذا، لا، انا بقول انه الموضوع اتطور بطريقه فلانيه للاسباب الفلانيه وادى الى النتائج الفلانيه. وطبعا مش معنى كده ان في احكام منطقي، ولكن في تسلسل منطقي، يعني طبعا في الصدف بتلعب دور في التاريخ وكل حاجه، وعامل ما كانش معمول حسابها بتظهر فجاه، ولكن كل الحاجات دي لازم تكون ليها علاقه ببعضيها. المنهج كمان اختلف، احنا مثلا في المنهج في العصور الإسلامية انا باخد الخبر عمن اثق في دينه ومذهبه، يعني مش هاخد خبر عن معركة حصلت، لو انا سني مش هاخد خبر عن معركة حصلت ما بين دولة سنية ودولة شيعية من الطرف الشيعي، لانه كذاب، يعني مش موثوق في دينه اساسا، ان هو يعني ضال او منحرف او حاجة زي كده يعني، انما باخد ممن اثق في دينه، اللي هو نفس اللي هو اتبنى اصلا في علم الحديث. الكلام ده ازاي انا بحقق الحديث؟ من خلال موثوق في دينهم وذاكرتهم وهكذا، فاللي هو علم الرجال نوصل طريقه، كان له تاثير على الخطاب الاسلامي. فلكن احنا دلوقتي في المنهج الحديث ما عادش الموضوع كده، بالعكس، ده كون ان انا بنتمي لهذه الجماعه اللي انا بارخ لها، ده من وجهه نظر التاريخ الحديث ده مدعاه للشك في هذه الروايه، زي لو انا عدو برضه، فبالتالي لازم اقابل ما بين روايات مختلفه، ومش بس قبل ما بين روايات مختلفة، لا، ده لو أنا عندي دليل مادي، أثر، مخطوطة إدارية، أثر حجري، أي حاجة، نقش بتاع، يجب بكل الكتابات. يعني إذا وجد أثرا ماديا، عملة أو مش عارف إيه أو حاجة زي كده، تجب باقي الكتابات، ولو يعني لأنها هذا الأثر غير مقصود. هو إيه المنطق في الموضوع؟ المنطق إن أنت بترجع للوثيقة أو للأثر من زاوية إنه مش مقصود، هو مش بيخاطب المستقبل. يعني لما أنت بتشوف مثلا مكاتبات رسمية ما بين دول في العصر الحديث، السفير بيقول للدولة بتاعته معلومات علشان تتصرف على أساسها، هو مش بيخاطب المستقبل، مش عايز يحسن صورة الدولة بتاعته أو يسواها، وعايز يقول الموضوع زي ما فهمه علشان الدولة تقدر تتخذ قرار صحيح لمصلحتها هي. كويس؟ فبقدر ما هو لا يخاطب المستقبل، الثقة فيه بتزيد. عشان كده العملات والنقوش والكلام ده ليها مصداقية أكبر من المؤرخ اللي كان بيكتب زمان لمخاطبة المستقبل أصلا. كويس؟ لكن لو احنا ما عندناش غير الروايات، بنضطر ان احنا نرجح ما بينها ونقارن ما بينها علشان نوصل لاقرب تفسير منطقي، ونعتمد على انه في تسلسل منطقي بطريقه ابن خلدون يعني، بس يعني طبعا وفقا للعلوم الحديثه الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها، بنلجا لكل الكلام ده عشان نحاول نرجح روايه عن روايه. فاحنا بقينا بنكتب خطاب عن الماضي موجه للحاضر. يعني انا اجي كاتب مثلا كتاب زي مثلا، مش انا يعني، حد تاني عن مثلا تاريخ الدوله الفاطميه في مصر مثلا، او الاخشيديين، او اكتب كتاب مثلا عن فتره الاحتلال الروماني لمصر مثلا، اي حاجه مصر تحت الحكم الروماني، او عن جانب معين من الموضوع ده. فانا بكتب عن الماضي موجها للحاضر، ده مديني ميزه كويسه ان انا بعد انتهاء الحدث ان انا بقدر اشوفه من زوايا مختلفه، لاني برجع لجميع الاثار اللي سابها بما فيها من كتابات ووثائق وغيرها، فغير اللي هو بيعلق على الحدث اثناء ما هو حصل، او هو يكون ابن الحدث نفسه. وايضا في حاجه مهمه كمان، ان اصبح التاريخ بيلعب دور مهم في الشؤون الحاضر. يعني احنا دلوقتي بنكتب تاريخ عن الماضي لكي يدينا فكره احنا فين في مسار الزمن، وعلاقتنا ايه باللي فات. ده بقى تأثيره ايه، كل التحول اللي انا بتكلم عنه ده تأثيره ايه على موضوع الدين؟ انه وضع الدين في حرج شديد. لماذا؟ الدين كما هو موروث بصفته مطلقا هو اللي بيحدد انهي علوم ليها اهمية وانهي ما لهاش اهمية، وايه درجات الاهمية. العلوم الشرعية رقم واحد، وبعدين العلوم العقليه نمره 2 وهكذا، وبعدين بعد كده الحرف والصناعات وما الى ذلك. ففي التصنيف ده الدنيا بتتقلب خالص، لانه لما احنا بقينا بنكتب تاريخ الماضي، الماضي ده يشمل ايه؟ يشمل الاديان والمذاهب والصراعات الدينيه والفكريه وكل هذا الكلام، وتاريخ الافكار، فاصبح كل ده موضوع للتاريخ. يعني ما كان هو ذات التاريخ إنجاز التعبير، أو أهم نقطة في الثقافة السائدة، لا ده هو دلوقتي أصبح موضوع للتاريخ. أنا ممكن أتكلم دلوقتي عن أي ديانة من حيث علاقتها بالأفكار اللي كانت موجودة قبلها، إيه علاقة الأحناف بالإسلام مثلا، أو إيه علاقة المسيحية بالأديان اللي ظهرت في الفترة الهيلينستية وهكذا. فأصبح موضوع للدرس، يعني تم وضعه بصفة موضوع. ربطها بسياقاتها، يعني ان احنا بنشوف تطور وتفاعل العقيدة الدينية او انتشارها في اطار ظروف اجتماعية او اقتصادية وسياسية وفكرية وما الى ذلك، بالطريقة اللي هي كنا بنتناول بيها الدول، او بنتناول بيها الاقتصاد، او يعني بنتناول فيها اي ظاهرة تاريخية قديمة. فده بيشمل الافكار وبيشمل ايضا الاديان. ف هذا التناول بيجعل الدين منسوب لعصره، يعني بمعنى انه هو تواجد بتفاعل بالطريقه دي لانه كان موجود في العصر ده، واثرت عليه مؤسسات فلانيه، وبعدين حصل نقله مختلفه، وحصل اضافات بطريقه فلانيه، وطلعت له العلوم الفلانيه في الظروف الفلانيه، وليه ظهرت بالشكل ده مش بشكل تاني وهكذا. كل ده محل درس تاريخي. وبالتالي فهنا احنا دخلنا ان احنا يعني كأننا اسمه ايه، بنزاحم العلوم الدينية في مجالها، او بنقدم منظور مختلف تماما لما تتناوله العلوم الدينية، منظور منافس واقرب للعقلية الحاضرة. يعني العقلية الحاضرة هي عقلية زمنية يعني. قضايا الصراع المذهبي بقت أحداث تاريخية بيتم تناولها في سياقاتها وتفسيرها وهكذا يعني. وبالتالي ما عادش الدين إطار عام للمعارف، وإنما أو المعرفة العليا، وإنما أصبح موضوع للمعرفة. الحاجة الثانية من الناحية الثانية إنه اتكسر المجال المغلق اللي كانت عايشة فيه كتابة التاريخ الإسلامي. في الآخر دول يعني علماء مسلمين أو متعلمين مسلمين بيكتبوا تاريخ، مؤرخين بيكتبوا تاريخ للحضارة الإسلامية أو الفترة اللي عاشوها، للناس اللي هم عايشين معاهم اللي هم من نفس المذهب ونفس العقيدة وهكذا. ده خلاص انتهى الكلام ده. دلوقتي المعرفة التاريخية هي معرفة موضوعية، يعني ليها شوية معايير بنعملها. وبالتالي أي مناقشة، لنفرض إن أنا عندي رواية وأنت عندك رواية، ونفرض إن أنا روايتي جاية من تعصبي لشيء ما وأنت روايتك جاية من تعصبك لشيء آخر، يعني إحنا حتى ما إحناش عادلين ولا أي حاجة. حتى في الحالة دي معيار المناقشة هيمشي إزاي؟ حوالين صاحب الحجة الأقوى اللي هي اكتر بتأيده الوثائق والشواهد الماديه والروايه بتاعته اكثر اتساقا وهكذا. ما ينفعش ان الموضوع يخلص بمجرد ان انا اقول اصل انا دين احسن من دينك او مذهب احسن من مذهبك، او انا معتنق الماركسيه وانت الليبراليه والماركسيه احسن من الليبراليه. ما ينفعش ان انا احسم المساله بطريقه دي، لا لا، لازم اثبت ان انا التفسير اللي انا بقوله من وجهه نظر حتى متحيزه هو أقوى بمعايير قابلة للمناقشة. فالرواية الموروثة بقت في موقف دفاعي، يعني معرضة لأنها توضع في السياق، معرضة للنقد. وأخيرا حتى أكتر من كده، إن ما عادش حتى المسلمين هما اللي بيكتبوا، يعني إيه ما فيش أي مشكلة خالص إن يبقى في كلية للدراسات العربية والإسلامية موجودة في الصين أو في اليابان أو في الدنمارك أو في أي حتة، وبتكتب في تاريخ الإسلام، مفيش اي مشكله خالص. وانت لو انت باحث جاد لازم تناقش الكلام بتاعهم سواء انت موافق عليه او رافضه، يعني تناقشوه بشكل منهجي. فما عادش مقصور، يعني ما عادتش الجامعه تكلم نفسها، احنا بقينا جزء من عالم، والعالم ده فيه معايير عامه موحده للدراسه التاريخيه، وطبعا قابل للتطور، يعني مش قوانين ثابته ولا حاجه، ولكن في كل لحظة معينة بيبقى في إجماع، وقد يضيف الباحث يعني حاجة جديدة فكويس، يعني ممكن يعني تتقبل وهكذا يعني. ف غير كده كمان بقت الأديان قابلة للمقارنة، يعني مع نتيجة الكسر الحد الرابع الوهمي، يعني زي ما بيقولوا في المسرح كده، إن بقت الأديان قابلة للمقارنة، وبقى في دراسة مقارنة للأديان. وأصلا كمان بقت الدراسة بتاعت الأديان باعتبارها ظاهرة إنسانية موجودة في كل المجتمعات تقريبا، بنشوف إنه يعني إن كل الأديان الإبراهيمية أو الأديان السماوية هي عبارة عن فرع واحد من الأديان. يعني لو شفنا الأديان الفيدية الهندية وتطورها والبوذية وهكذا، دي سكة تانية خالص، مش منطلقة من نفس المنطلقات، ما عندهاش نفس الأسئلة، مش سؤالها المركزي أصلا من الخالق ولا ما هي الرسالة التي أرسلها. من الأساس السؤال ده مش مطروح ومش جوهري في هذه المجموعة من الأديان. فبقى في عندنا عائلات من الأديان، فبقى ده زود موضوع النسبية. الأخطر من كل الكلام ده إن العملية النقدية دي اللي هي إعادة دراسة التاريخ وربطه بعصره وربطه بالتأثيرات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كل اللي قلناه دون ده مش موضوع خلص. يعني مش إن أنا عملت مجموعة معينة من الكلام وخلاص، يعني عملت نوع مثلا من النقد التاريخي وخلص الموضوع على كده، لا، دي عملية مفتوحة. احنا ما نعرفش ايه اللي هيتقال بعد 10 سنين، ده ممكن الناس تفاجئنا بكلام اضافي، مشكلة اضافية تواجه مسألة مركزية الدين دي بعد 10 سنين، ما بنقولهاش دلوقتي او بعد 30 سنة او بعد 100 سنة. يعني هنا الدين امام وحش مطلق الصراحة، مش معروف هيعمل ايه، ممكن يعمل اي حاجة في اي وقت. مش معروف، وهو بيتطور بمنطقه الخاص، مش محصور بقواعد دينية من أي نوع، سواء كانت إسلامية ولا بوذية ولا أي حاجة، وإنما أصبح له منطقه الخاص منفصل عن الأديان، وبالتالي أصبح ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يطلع منه أي حاجة بقى، ما تضمنش. لقوا بقى حفرية هنا واتبنى عليها مش عارف إيه، فقالوا إيه، فترتب عليها إيه، يعني مش مضمون، ما فيش حاجة مضمونة. الأكثر من كده كمان إن هذه هذا الوحش المطلق الصراحة في مشكلة كبيرة تانية كمان، هو متفق مع طبيعة العصر، لأن إحنا في عصر شديد التغير، فكرة وجهة النظر الواحدة أو الثابتة أو الحقيقة الثابتة مش موجودة. يعني إحنا نفسنا كبني أدمين بنعيش فترة صغيرة جدا، 60 70 80 سنة، في الآخر إحنا في السنين اللي هي المحدودة دي بنعيش كذا عصر، ونشوف تطورات مش ممكن، يعني ما كناش نتخيلها. احنا دلوقتي بقى عندنا مثلا امكانيات في الاطلاع على الكتب، انا شخصيا ما كنتش اتخيلها وانا عندي 30 سنه. يعني انا عرفت الكمبيوتر وانا عندي 36 سنه، يعني وبعدين بقى الانترنت ما كانش طبعا فيه كتب ولا بتاع، وبعدين بقى في يعني القعده اللي احنا عندنا دي، كل ده شيء كان في علم الغيب، يعني لا يمكن تخيله اساسا بالنسبة للفترة اللي كنا عايشينها قبل كده. وكل واحد فينا بيمر بالحاجات دي، انه بيمر عبر عصور في حياته هو، وبالتالي تقبل فكرة ان الدنيا بتتطور وبتتغير، وان الاراء اللي موجودة دي ممكن تتغير لو لقينا اكتشافات تانية او لقينا منظور افضل او هكذا، دي فكرة مقبولة، وكل ودي طبعا ميزة جديدة بيحصل عليها التاريخ في مواجهة العقائد الثابته بصفه عامه او الافكار الثابته. حتى نفس الحكايه بالنسبه للفلسفات، لما تدرس فلسفه افلاطون في اطار تاريخها وعصرها، واليونان مدن اليونان كانت عامله ازاي، واثينا عامله ازاي، وكانت بتنهار ازاي، وافلاطون ده جاي من عائله ارستقراطيه والى اخره، يعني كويس. فاحنا عندنا هنا في الاول كان النسبي بيحاكم بمعايير المطلق قيام العصور الوسطى، دلوقتي المطلق بيحاكم بمعايير النسبي. اثبت لي بالتجربة، اثبت لي بالدليل الجزئي، هو اللي هيحدد مدى قبول هذه الفكرة. وده معناه مشكلة خطيرة جدا، ان القداسة الموروثة مرتبطة بالثبات. احنا ما عندناش لسه تصور يقدر يربط القداسة بالتغير، احنا عندنا قداسة مرتبطة بالثبات، وبالتالي كل يعني صعود الجزئي على حساب المطلق ده عمل مشكلة كبيرة. طب ايه اللي حصل بقى؟ ازاي تم التفاعل مع هذه الازمة؟ اولا احنا طريقة التاريخ الحديث دي دخلت لنا بقى عن طريق احنا لما انشأنا الجامعات، ولما ارسلنا البعثات، ولما عملنا الترجمات، كل ده دخل لنا كتابة التاريخ الحديث، سواء فيما يتعلق بالامم الاخرى او فيما يتعلق بتاريخ الاسلام او اي فترة تانية. يعني الموقف الاكاديمي المحافظ هو تكيف مع الطريقة، يعني بقى بيعمل تحقيق أفضل للفترات التاريخية، وبيقارن وبيستخدم المناهج الحديثة، لكن في معظم الأحوال ما بيصطدمش، يعني بيدقق في التفاصيل ويستكشف جوانب جديدة، لكن بيراعي الاعتبارات الدينية والمذهبية في أغلب الأحوال. وأحيانا ممكن يوصل إلى أنه يبقى ياخد موقف معادي للاستشراق، ويقول دول بيشوهوا وما إلى ذلك، يعني او يرد يقول الكلام ده ما حصلش، حصل كذا، اشياء من هذا القبيل يعني، لكن مش بيناقش المنظورات اللي هي جايه من جانب بعيد عنه. يعني ده في احد في افضل في اكثر الاحوال، ده مش في كل الحالات. يعني عشان كده الجدل حوالين الاسلام لما دخلنا في العصر النسبي بتاع الحداثه ده اتى غالبا من الوسط الثقافي العام، من خارج محيط الكتابه التاريخيه في معظم الاحوال، يعني جه من حد زي طه حسين، هو اللي تصدى وقدم بقى الرواية بتاعت الفتنة الكبرى وعلى عصر عثمان وعلي وبنوه، حسين مروة، لما من بره بقى مجال تاريخ خالص، النزعات المادية في الإسلام، نصر حمد أبو زيد جاي من قسم اللغة العربية وهكذا. الموقف الثاني اللي هو النزعة الأصولية الإسلامية، النزعة الأصولية الإسلامية بتقدم الآتي، انه من الناحيه المنهجيه حاولوا ان هم يعني ادراكا لان في مشكله منهجيه جوهريه او احساسا، يمكن مش ادراكا، ابتدوا يقولوا ان احنا عندنا منهج اسلامي للتاريخ، وعندنا كذا كتاب من ضمنهم مثلا اول واحد اظن كان عماد الدين خليل، فكره كتاب التفسير الاسلامي للتاريخ. هنا بقى مش بيكتب تاريخ، ولكن بيكتب قواعد لتفسير الاسلام، هي غالبا بيبقى نوع من السنن اللي بتستقى من ايات قرانيه او من احاديث نبويه. بس يعني فيها مشكلتين، اولا هي في معظمها يعني سنن ذات طبيعه اخلاقيه ومحدوده، خاصه مثلا بصعود وسقوط الامم واشياء من هذا القبيل او فسادها او عمارها، لكن ما بتغطيش طبعا مجال التاريخ. مجال الكتابه التاريخيه يعني ممتد جدا، تاريخ اقتصادي وتاريخ اجتماعي وتاريخ فكري، والتاريخ الاجتماعي ده 100 نوع، وتاريخ المدة الطويلة وتاريخ اللحظات القصيرة والتاريخ المتمحور حوالين شخص أو فئة، وفي أشكال لا تنتهي من الكتابة التاريخية اللي ما يقدرش هذا النوع من كتابة السنن المستقاة من الدين إن هي توصل لنا المنهج لكتابة التاريخ. غير المؤرخ ما أيا لو بيقرأ السنن أو بيقرأ مثلا نظريات زي الماركسية أو هيجل أو نظريات علم الاجتماع، مش عشان يطبقها، ده هو عشان يعني تكون في خلفيته بيستفيد بيها وهو بيكتب تاريخ. لكن هو مش بيقول ايه نويته ان انا اكتب يعني تاريخ للحاجة الفلانية مسترشدة بنظرية فيبر في الكاريزما، ده مش شغل المؤرخين كده. هيستفيد من نظرية فيبر في الكاريزما، لكن مش انه بيكتب التاريخ في اطار. فبالتالي حتى السنن لو اعتبرنا انها ذات اهمية، فهي ذات أهمية كحاجة من ضمن الحاجات التانية ممكن الاسترشاد بيها إذا كانت مناسبة للشيء اللي هو بيناقشه المؤرخ أو الموضوع اللي بيناقشه المؤرخ. الحاجة التانية اللي بتحاول تعملها النزعة الأصولية إن هي بتحاول تقفل المجال تاني على يعني على المسلمين وحتى على الإسلاميين، مش المسلمين بس، يعني بمعنى العداء الاستشراق، العداء لأي وجهة نظر جديدة تطرح من بره المنظور بتاعهم، استخدام ناس زي إدوارد سعيد لما عمل نقد الاستشراق علشان يقولوا دول الأعداء اللي ضدنا وإحنا وكده، يعني تم تأصيل الموضوع وإثباته وهكذا، اتهامات بالصليبية واليهودية وطبعا واليهود الثلاثة ماركس ومش عارف وفرويد ومش عارف مين، يعني كل اللي هي نظرية المؤامرة، يعني كل ده عشان إقامة هوية حديثة مطلقة اللي هي في الحقيقة هي نوع من القومية الإسلامية. ده مش الإسلام الأول خالص، ده احنا بنتكلم عن شعوب أغلبيتها مسلمة موجودة بالفعل وفي محاولة لوضعها داخل إطار ثقافي معين لا تتعداه، ومنع ما يعتبر تأثيرا ضارا عنها باعتبارها قوميه، يعني هويه قوميه. الاسلام في العصور الوسطى ما كانش طارح نفسه كهويه، هو كان طارح نفسه كدين يعني للناس كلها ويشمل كل الشعوب، ومش مهم بقى انت بلغاري ولا انت صيني ولا انت ايه، انت كلكم معانا بتتكلم عربي، ما بتعرفش تتكلم عربي مش قضيتنا يعني. لكن هنا اصبح عندنا نوع من القوميه الاسلاميه المتشدده اللي هي عايزه تقفل المجال تاني، وطبعا ده يعني موضوع شبه مستحيل. وعشان كده بياخدوا الغرب كاخر مختار بيبنوا حواليه ده العدو الاساسي. يعني لو عايزين نتكلم عن الاخر، الاخر هو الثقافات الفيديه الهنديه والاديان دي، دي اخر، ده مختلف خالص، ده مش متخانق على مين الرساله الصح، ده هو ما عندوش مبدا الرساله الالهيه اساسا. فيعني فده بعيد جدا عنك، بيفكر بمنطق مختلف تماما. لكن الاخر هو الاخر الغربي اللي هو يعني متفق معاك في 99% من الحاجات تقريبا، يعني في من حيث الاصول الفكريه. ويعني ومحاولة بقى انه تقديم يعني محاولة اعادة اغلاق المجال ده تاني باعتبار واجب ديني، يعني انت يجب ان انت تلتزم بالمصادر الاسلامية التراثية وبالرواية اللي بيتم ترجيحها علشان ده واجب عليك من ناحية الدينية عشان ما تكفرش. يعني اكتر من كده بقى بيوصل الموضوع للتلاعب بالماضي، يعني الحضارة الاسلامية دي حضارة غنية ومتنوعة واحدث قرون كثيرة جدا، يعني حتى فتراتها التاريخية قعدت بضعة قرون برضو، يعني فتراتها المزدهرة يعني. لكن مثلا بيتم استبعاد الادب تماما، سواء ادب ابو نواس او الف ليله او كتير من الادبيات الاخرى، بحيث يتم قصر التراث ده على العلوم الدينيه، ومش العلوم الدينيه كلها كمان، لا، مع استبعاد اراء وافكار معينه وشيع معينه وهكذا، بل انه الاصول نفسها اللي هم بيساندوا عليها زي ابن تيميه ولا ابن كثير او غيره، يقول لك وفي طبعة منقحه من الاسرائيليات لتفسير ابن كثير. يعني التراث نفسه، يعني هم مش بيتقبلوا، مش عايزين يبنوا على الحضاره الاسلاميه، لا، ده هم بيعيدوا اختزالها وبيحطوها في اطار معين علشان هي دي اللي هو ده اللي معترف بيه. ممكن الموضوع يوصل مع سيد قطب ان هو يدين معظم التاريخ الاسلامي، لانه كان حرف عن العقيده الصحيحه، والخلفاء اللي كانوا سايبين حد زي ابو نواس ولا المعتزله ولا الناس دي، طب ما يعني ما الناس دي يعني ده مش الاسلام الصحيح، وكل الفساد اللي كان بيحصل في بغداد ولا في قرطبه والكلام ده، فلا، احنا بنرجع للاسلام الاصلي. فبقى فيه مش بس ان انت عايز تستبعد الخارج، ده انت كمان بتقصقص الاسلام علشان يبقى مناسب لفكره معينه اللي هو الاسلام التاريخي يعني. ده طبعا كلام، يعني ده وجهه النظر الاصوليه. فقط فاضل بقى وجهه النظر الاصلاحيه. وجهه النظر الاصلاحيه دي بتبتدي ازاي؟ فين المشكله الجوهريه؟ المشكله انه كثير من الاحكام الفقهيه غير قابله للاستمرار في العصر الحديث، او عندنا مشكله زي احكام العبيد، زي غيرها. فبالتالي البدايه كانت مع الاصلاح الفقهي مش تاريخي. اصلاح فقهي بغرض تكيف مع الحداثه، زي ما بنشوف مع محمد عبده مثلا. هو مشكلته انه هو في حد ذاته بيعمل مشكله بقدر ما يحاول يحل. ليه؟ لان هو لو قال ان فهمه هذا هو الفهم الصحيح للاسلام، كانه بيقول الناس اللي فاتت دي ما كانتش فاهمه الاسلام. يعني كل المسلمين دول قعدوا 14 قرن جهله مش عارفين ايه الاسلام بتاعهم دول، وانا الحمد لله بقول لكم اهو. زي مثلا القرانيين، يعني احنا لو افترضنا ان الاسلام هو القران وكل العلوم الاسلاميه اللي اتبنت دي في العصور كلها، دي غلطه، لان المعنى الصحيح هو كيت وكيت وكيت. اذا كل الناس مش متفقين مع المعنى الصحيح اللي انا بقول بيه دلوقتي، هم ناس ما كانوش فاهمين الاسلام اساسا. ودي مشكله، لان هو انت بتخلي يعني هنا كانها معركه عقائديه. انت في الاخر بتقول لي في اسلام واحد صح، بس ده اللي انا بقول عليه، وتقول ان كل القرون دي غلط اللي هي اللي اتبنت فيها العلوم الاسلاميه. ففي مشكله كبيره فعلا في الموضوع ده. عشان كده بيدخل الاصلاح ذو النزعه التاريخيه. الاصلاح ذو النزعه التاريخيه اللي هو ايه؟ ان انت تحط فكره ما تخليك تقبل التراث في زمنه. كويس؟ يعني مش ما تدينيش في زمنه، ولكن تسمح في نفس الوقت بوجود وجهه نظر جديده. ف يعني معنى كده هتوصل لتاريخيه الفهم على الاقل. ابسط حاجه نتكلم عن تاريخيه فهم الاسلام. بس لو ان في مشكله في النص المقدس نفسه، هنعمل ايه بقى؟ هنا بيتم المحاوله للتعامل مع الاسلام في النصوص الاصليه زي القران والسنه بشكل تاريخي كمان لحل هذه المشاكل. اول واحد طبعا، يعني انا هقدم امثله بسيطه، يعني انا مش متبحر في هذا الموضوع ومش تخصصي. محمود محمد طه هو قال ان في الاسلام رسالتان، رساله مكيه اللي هي موجوده في القران المكي، ورساله مدنيه. الرساله المكيه هي جوهر الاسلام، هي دي اللي فيه القيم العامه وما الى ذلك. اما المدنيه دي فلان الرساله المكيه فشلت في انها تقنع الناس، فالرساله المدنيه زي ما نقدر نقول عليها بلان بي، يعني دي اللي نظرا لانه الدعوه دي في حد ذاتها ما نفعتش، فانشئت بقى دوله المدينه والحروب والفقه المصاحب ليها. وبالتالي الرساله الثانيه دي هي يعني طارئه، ليها علاقه بظرف معين بسبب فشل هذا المجتمع. وبيقول ان احنا دلوقتي تطورنا بما يكفي كعرب وكمسلمين ان احنا نقدر نتقبل الرساله الاولانيه ونتخلص من الرساله الثانيه، لان احنا دلوقتي ممكن نفهم، يعني عندنا مجتمع دلوقتي اكثر تطورا يخلينا ممكن نفهم الـ يعني العقيده الصحيحه للاسلام كما هي موجوده في الاسلام المكي. بعد كده طبعا استاذنا عبد الجواد ياسين اللي هو حط التمييز ما بين الدين والتدين، ان الدين ثابت مقدس اللي هو قال عليه انه فكره الله والاخلاق العامه، غير كده الباقي كله تدين، يعني أشكال معينة لتفسير الدين ظهرت في ظروف معينة ممكن نشرحها، وهو عمل دراسات تاريخية حوالين نشأة الفقه وظروفه وعلاقته بظروف شبه جزيرة العرب، وبعدين علاقته مع ظروف الإمبراطوريات الإسلامية اللي نشأت بعد كده وهكذا. وإن إحنا ممكن بالتالي يعني نعزل هذه الأحكام لأن هي مرتبطة بزمانها، وإن إحنا نرجع لأصل الإسلام اللي هو الله والأخلاق العامة. ففي جوهر ده مش تاريخي لأنه ده جوهر الرسالة الإلهية، ولكن في جانب تاريخي اللي هو التدين. وقال إن إحنا ما نقدرش، يعني قال فكرة مهمة جدا، قال إن إحنا ما يعني ما نقدرش نقول إنه يعني نرجع الدين نفسه. حط حد بقى ليه مش هنخلي الدين تاريخي؟ قال لأن إحنا لو رجعنا الدين لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وكل الكلام ده مش هنشوف الدين نفسه. يعني أنا لما أقول إن السبب في هذه الظاهرة ألف وب وج ود من المؤثرات، طب هي مؤثرات على إيه؟ إيه الموضوع نفسه اللي بيتم اللي بيتعرض لهذه المؤثرات؟ وبالتالي إحنا محتاجين لمفهوم الدين اللي هو مع استبعاد اللي هو يتبقى بعد استبعاد كل المؤثرات دي. وعلشان كده بيقول إن الفكرة بتاعت رد الدين إلى مجرد مجموعة من العوامل والظروف المعاصرة في مشكلة جوهرية، هي إنه إحنا ما قلناش هو الدين أساساً يعني اللي بيتعرض لكل هذه المؤثرات. بعد كده هيجي نصر حمد أبو زيد، أو مش بعد كده، هو قبله يعني يمكن كتب، أو هم كانوا معاصرين لبعض يعني. نصر حمد أبو زيد الله يرحمه، طبعا هو رجع للمنهج الهرمنيوطيقي، مدرسة جدامر. مدرسة جدامر بتتكلم حوالين إنه أي علاقة مع الماضي مع نصوص ماضية هي علاقة ما بين أفقين، أفق النص القديم سواء بقى النص ده بقى ديني فلسفي وثائق قديمة أي حاجة، يعني أي شيء تاريخي ماضي، وما بين أفق المؤرخ. يعني أنا جاي أنا ابن عصري، أنا مش داخل على الوثيقة خالي الذهن تماما علشان أشوف هي هتقولي إيه، وفي نفس الوقت أنا مش بفرض نفسي عليها لأن أنا عايز أفهم هي هم مختلفين عني في إيه، يعني هم منطقهم هم إيه. فهي لا ده ممكن استبعاده ولا طرف ده ممكن استبعاده، لا طرف الماضي ممكن استبعاده ولا طرف الحاضر ممكن استبعاده، وإنما بيتم انصهار أو لقاء الأفاق اللي وبالتالي أي تفسير نسبي، لأن أي تفسير هو عبارة عن التقاء ما بين الشخص اللي بيؤول في العصر الحاضر، أيا يعني كان العصر الحاضر ده بقى القرن 19 النهاردة القرن الجاي، وما بين الشيء اللي احنا بنفسره او الماضي ده اللي احنا بنفسره. يعني كل تعامل مع النص التاريخي، ومفيش بالتالي تأويل صحيح، يعني ده تأويل اللي جاي من لقاء العصرين دول، ولكن من زاوية تانية ممكن نلاقي التقاء مختلف وهكذا. وبالتالي بيرفض الفكرة التمامية اللي هي مسيطرة على الإسلام الأصولي، إن الإسلام هو رسالة اكتملت ونزلت وانتهت وما علينا غير نطبقها أو نمشي وراها علشان نكون مسلمين أتقياء. لكن في نفس الوقت نصر حمد أبو زيد عمل يعني نوع من الإغلاق برضو، يعني إذا كان عبد الجواد ياسين يعني استبعد الدين من التاريخية، نصر حمد أبو زيد قال إنه لابد من تطوير الخطاب عن الإسلام من داخله، التعامل مع الخطاب الإسلامي نفسه من داخله عبر تاريخه، مش إن إحنا نكون استجابة زي ما بيقول. هو بيقول إن أي استجابة تانية هي استجابة للخطاب الاستعماري، يا إما هي يعني هي كلها قراءاتنا فهي أيديولوجية، سواء إحنا بنقول بقى إن الإسلام صنع المجد وتخلينا عنه هو سبب المشكلة اللي إحنا فيها ولما نرجع له نبقى كويسين، أو نقول إن هو كان المشكلة أصلاً زي ما الخطاب الاستعماري ممكن يقول، وإنه بالتالي إحنا لازم نتخلص من الإسلام علشان نتقدم ونبقى كويسين، أو نقول إن هو فسد وعايزين نصلحه علشان نبقى كويسين، فهو بيعتبر كل دي خطابات أيديولوجية أو قراءات نفعية. لكن هل هو فعلا الخطاب الإسلامي هو خطاب معزول أو ممكن فهمه بمعزل عن غيره؟ أنا شايف إن المشكلة يعني رغم إن كل هذه الجهود هي جهود يعني عظيمة جدا، وأنا استفدت منها، ومش أنا بس يعني ناس كتير يعني اللي حصل لها استفادت من هذه الجهود، لكن إحنا عندنا هنا مشكلة ما زالت موجودة، وهي إن النقد التاريخي هو أعمق من كل الكلام ده. النقد التاريخي مش بس يعني النقد التاريخي بيطرح اشياء من قبيل ايه علاقه مثلا الطقوس الديانه الفلانيه بالطقوس كانت بتمارس في اديان قبلها بما فيها اديان وثنيه مثلا، كويس، الطقوس، الشعائر، المعتقدات. ف يعني القضيه مش واقفه عند وضع يعني دراسه الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه الى اخره فيما المعاصرة لنشأة الدين أو تطور الفقه أو ظهور المدارس الفقهية أو الصراعات أو ما إلى ذلك، لا ده هو الموضوع له علاقة كمان بالربط بالماضي، يعني في نقدر نتكلم عن ظاهرة دينية لمنطقة حوض البحر المتوسط. فبالتالي ومش ممكن عزل الأديان السماوية عن هذا الموضوع زي ما توصلت إليه البحوث الحديثة. أهمية الاستجابة للموضوع ده إن هي إحنا لو يعني طول ما إحنا بنفترض إنه الإسلام كيان قائم بذاته هيتطور من داخله وملوش دعوة بحاجة تانية، هنوصل في النهاية إلى إنه نزاع حواليه، مش بقى يعني حتى لو قدرنا نخلص من نزاع حواليه التصور الصحيح لما نقول إن كل تفسير هو ابن تاريخه، هيبقى في مشكلة اللي هي ليها علاقة بإنه هو كأنه فريد عن كل ما يحيط به وكل ما سبقه، فبالتالي هيبقى فيه نوع من العدائية اللي احنا بنشوفها مثلا اللي هو العداء الأصولي مثلا لكل الحضارات القديمة زي الفرعونية والفينيقية والحضارات العراقية وغيرها أو الحضارة الحديثة أو أي حضارة تانية، لأن في تفرد، يعني أنت رفضت إن يبقى ليك علاقة بأي حاجة وأنت الوحدة قائم بذاتك، فأنت الصح والباقيين غلط، ففي العملية بالطريقة دي. كمان مهمة النظرة التاريخية ليه؟ لأن هي بتجاوب على سؤال ليه ظهر الإسلام في زمان ومكان معينين؟ يعني ليه الإسلام ما ظهرش في العصور عصر الحجر الحديث؟ ليه ما ظهرش في المكسيك قبل اكتشاف الأوروبيين ليه؟ مثلا يعني هل يعني هي كده؟ يعني وكان ممكن فعلا كده أو كده، بس يعني السبب الوحيد هو الإرادة الإلهية، لكن الإرادة الإلهية ما فيش أي منطق في تسلسل الاديان ده، يعني تسلسل الاديان ده ملوش اي منطق، كان فعلا اي دين يظهر في اي وقت في اي مكان، يعني هي مساله عشوائيه تماما، يعني مجرد يعني هل احنا لسه بننظر للاراده الالهيه بمعنى ان هي الاراده التي تستطيع ان تفعل اي شيء في اي وقت بدون اي مقدمات منطقيه، يعني فكره المعجزه، ولا الاراده الالهيه زي ما احنا بنفهمها في العصر الحديث اللي هي ان في منطق معين، يعني زي اللي فكره الله صنع الساعات ان الكون ماشي بنظام لان ربنا حط النظام ده، اللي قاله مثلا كوبرنيكوس، ما قالش انه بيمشي لحظه بلحظه زي ما قالوا الاشاعره، لكن هو يعني سيستم شغال بس ده له من اوجده، يعني له اله خالق. يعني الحاجة التانية الميزة كمان انها هتفتح التواصل مع بدون عدائية مع ثقافة البحر المتوسط اللي هي بينتمي لها المسيحية والإسلام في الحقيقة، يعني هم ظهروا في هذا الموضوع ده كل تطور مشترك والفلسفة اليونانية أثرت وغيره، وإنكار ده هيخلينا ندخل في المشكلة بتاعت إنه أنت محتاج إن أنت تنكر من غير رد، وعلشان لمجرد إنه هو كده يعني. طيب هل معنى كده ان مفيش حل؟ يعني هل التاريخ والدين هما نقيضان او يعني مختلفان او متعارضان بحيث مفيش اي علاقة؟ الحقيقة لا، المسألة مش كده بالظبط، لانه المشكلة دي ما هي حصلت برضو في اوروبا، يعني هو الناس لما عملوا كل التطورات دي في رؤية التاريخ ومنهجه وبتاعه وابتدى النقد التاريخي ونقد تاريخ الكنيسة وكل الكلام ده، ما هو ده ادى الى اعادة التفكير. يعني فاحنا عندنا حاجات، يعني احنا في الاول في العصر الاسلامي كان عندنا سيطرة المطلق على النسبي، في العصر الحديث هيمنة النسبي على المطلق. في محاولة تمت للجمع بين المحاولة دي اتعملت بصفة خاصة في الفلسفة الألمانية، يعني أنا هاخد مثالين يعني اللي هم كانت وهيجل. كانت قال إنه طرح ببساطة فكرة إن في غائية في الكائنات الحية. ليه؟ لأن الكائنات الحية فيها أعضاء مختلفة، عضو تنفس وعضو حركة وعضو تفكير وهكذا وعضو رؤية وهكذا. كل واحد من دول لا يخدم ذاته إنما يخدم بقية الجسم من زاوية معينة، ففي غائية داخلية بتربط حتى الشجرة، يعني بيضرب مثل بالشجرة يعني. فالأوراق والسيقان والجذور كل واحد منهم بيعمل وظيفة في إطار الكل اللي على بعضه ده. وبيقول إنه يا إما بيستخدم العناية الإلهية أو الطبيعة، هو بيستخدمهم باعتبارهم مترادفين. بيقول الطبيعة عايزة أو العناية الإلهية عايزة، الاثنين يعني ماشيين بالنسبة له. الطبيعة أو العناية الإلهية عايزة إن كل كائن يحقق إمكانياته كويس. لكن عندنا هنا بقى بيقول طب بالنسبة للإنسان، هل الإنسان الفرد بيحقق إمكانياته بمجرد إنه يعيش ويتطور وجسمه يكتمل وخلاص كده يبقى كده حقق إمكانياته؟ لا، بيقول إن الإنسان لأنه عنده عقل ولأنه هو بيبتدي يرتقي فوق الحياة الحيوانية بالتدريج، الإنسان لا يحقق إمكانياته إلا عبر الزمن، إلا عبر التاريخ. مش أنا اللي هحقق إمكانيات الإنسان كنوع، ولكن الأجيال المتتالية كلها هي اللي بتحقق إمكانيات الناس كنوع، لأنه بيحصل نوع من التراكم. وإن إحنا انتقلنا من الحياة الوحشية إلى الحياة في دولة، والدولة دي فيها حريات أكبر، وإن إحنا في المستقبل هو فكرة السلام العالمي المشهورة عنه، إن المستقبل ممكن يحصل تعاون ما بين الأمم بحيث إنه يتم التخلص من النزاعات والحروب ما بين الأمم وهكذا. فأيا كان يعني رؤيته بالنسبة للمستقبل، ولكن إحنا عندنا هنا تطور التاريخ، يعني بمعنى إن هنا ما فيش إدانة لما سبق. يعني لا، يعني ما نقدرش نقول ان اللي قبلينا كانوا مخطئين لان هم ما كانوش عايشين في دوله محترمه، او ما كانوش عايشين في دوله بتوفر حقوق للافراد، او لانه ما كانش في دوله من اساس. انما الحاجات دي مبنيه على بعض، لولا هم ما كانش احنا. فهيجل طبعا هو كما هو معروف يعني هو صاحب الديالكتيك والرؤيه التطوريه اللي طبقها على الاديان والفن والفلسفه وهكذا، وعلى التاريخ نفسه. واتكلم يعني كانت ما اتكلمش عن تطور الكلام ده في الدين، ولكن هيجي يتكلم عليه، قال في مراحل تطورية للدين من عبادة مظاهر الطبيعة لحد المسيحية اللي بيعتبرها ذروة التقدم الديني من وجهة نظره. وبيقول ان دي مراحل منطقية وتاريخية، يعني منطقية يعني في نقلة منطقية، في تعقيد اكتر بيتنقل من مرحلة لمرحلة حسب نظرية نفي ونفي نفي وهكذا، التطور الديالكتيكي يعني. وفي نفس الوقت هي مراحل تاريخية. مش بس كده، هو طبعا بيقول الكلام ده بصفته مسيحيا يعني. مش بس كده، بيقول المسيحية لما ظهرت من 1900 سنة قبله كده، أو 1800 سنة قبله، ما تحققتش فورا، مش لمجرد إن المسيح جه والتعليم اتوجدت فكده المسيحية حققت غرض، وإنما بتتحقق بالتدريج عبر ال 18 قرن دول. لازم تتجسد فكرة حرية البشر حسب تصوره هو المسيحية في مؤسسات البشر ووعيهم، مش إن الرسالة تبقى اتوجدت الحمد لله. فهنا ما فيش فكرة بقى إيه الذروة اللي يبتدي مع ظهور المسيح ثم الانحدار في عالم الشر إلى أن ينتهي العالم بعودة المسيح مرة أخرى. فهنا الكلام ده، احنا عندنا هنا رؤية تاريخية بتقول انه الأديان المختلفة بتوصل تطور. احنا ما بنستخدمش الطريقة دي، ما بنشوفش ان الاسلام له موقع تاريخي في التطور التاريخي يبرره ويقول افضليته على غيره. احنا ما عندناش الرؤية التطور، يعني ده جمع ما بين النسبي والمطلق. كارل لوفت مثلا، وده بحث مهم في الفلسفة، له كتاب مهم اسمه المعنى في التاريخ، بيرجع جذور الهجرية نفسها للمسيحية. بيتكلم عن راهب مسيحي اسمه يواكيم الفلوري من فلور يعني، ظهر في القرن الاثناشر، وقال انه في مملكة الاب هي اللي ابتدت من بداية الخليقة الى مجيء المسيح، ثم مملكة الابن اللي مملكة المسيح ابتدت مملكة مع نزول المسيح الى عصره هذا وتشكل الكنيسة اللي هي الكاثوليكية طبعا في وقته. ولكن هيجي في المستقبل مملكة الروح القدس اللي هي مش هنكون فيها في احتياج لكنيسة من الأساس، وهيبقى العدل موجود جوه. يعني في فكرة، إنه الفكرة التطورية دي نفسها هو بيتتبعها بقى عبر فيكو وعبر عنيد وكوندورسي وغيره، فكرة التقدم وهكذا لحد ما نوصل لهيجل بل وماركس كمان. فبمعنى إن هنا الفكرة الخطية اللي أتت بها المسيحية والإسلام، يعني إن هي بقى ليها أصبح من الممكن إن هي تلعب دور مهم في يعني إيجاد نوع من المصالحة ما بين التغير أو ما بين الزمن وما بين العقيدة. الخلاصة بتاعت الموضوع ده إن الرؤية التاريخية الجذرية اللي هتقول إن الدين نفسه تاريخي، لأنه الدين ده بيقف على في مرحلة، يعني جاي في مرحلة تطور ومقابل للتطور أكثر من ذلك، إن ده متفق أصلا مع المعرفة التاريخية، فإحنا مش مضطرين بقى ننكر ولا نحط رأسنا في التراب ولا مش عايزين نشوف الحتة دي ولا نعرفها، أو الناس دول أصلهم كفرة أو دي مؤامرة يهودية إلى آخر كل الكلام ده. فنقدر نتعامل بشكل منطقي مع التحدي الذي طرحه التاريخ الحديث. كمان هيتجاوز تطاحن الأديان، يعني الأديان ما هيش هتبقى يعني أخطاء وأنا أوان تصلحها، إنما هي بالعكس كانت مفيدة، لأنه ما كانش ممكن يبقى في إسلام في العصر الحجري الحديث ببساطة. فبالتالي المعتقدات بتاعت الأديان العصر الحجري الحديث مبررة، ما فيش ما يدعو لإدانة الناس دي. يعني بتتجاوز العداء مع التراث كطريق للإصلاح، يعني احنا مش علشان بنقول ان احنا دلوقتي عايزين نفهم الإسلام بمنطق جديد او العقيدة نفسها مش مجرد التشريع بمنطق جديد، ده مش معناه إدانة اللي قبله، مش معناه اصل الناس دي ما كانش بتفهم. وانا اقول لكم بقى يا جماعة، العقيدة الإسلامية حقيقتها هي 1 2 3، وبالتالي ادخل في صدام مع كل التراث ده ولازم انفيه علشان ابقى موجود. فصراع اللي هو في صراع الصفري ده من الممكن وفقا للرؤية دي ينتهي، هيواجه ده كمان ممكن يحد من روح التوقع والعدائية والإحساس بالتفرد المطلق والاضطهاد وكراهية كل الحضارات السابقة واللاحقة، والتمحور حوالين مشكلة الاستعمار والتأثيره علينا، وإحنا مش عارفين نبني ذاتنا المستقلة اللي ملاش دعوة بأي حاجة. فبالتالي يعني إنه لو خلينا الرؤية التاريخية بتقتصر فقط على رؤيتنا للتشريع الإسلامي، ده مش هيكفي لمواجهة كل التحديات دي أو كل مواجهة المشاكل دي، وهيتفضل دايرة العدائية اللي غزي العنف دايرة هتغزي نفسها. وبالتالي فأعتقد أنه المسار العام هيتجه في النهاية إلى فكرة تاريخية الدين نفسه، مش مجرد تاريخية بعض الجوانب اللي هي نقدر نسبة أنها كانت مرتبطة مثلا بأوضاع شبه الجزيرة أو ما إلى ذلك. وطبعا في انتظار تعليقاتكم وانتقاداتكم وملاحظاتكم وإضافاتكم وكل حاجة. شكرا. شكرا يا دكتور شريف. الحقيقة مش عارف، أنا عايز أسقف الحقيقة، معجب جدا بالمحاضرة حقيقي والله بجد، يعني محاضرة قيمة جدا وسلسة وواضحة في نفس الوقت، فيعني حاجة بديعة جدا، والتعليقات كلها مليانة قلوب وتسقيفات وكده. طيب شكرا للجميع. العفو يا دكتور. قبل ما أفتح الباب للأسئلة، أنا يعني أستغل وجودي أنا باعتباري يعني بدير الجلسة وأبدأ أنا الأسئلة، وخاصة أن أنا مش شايف أنه غير دلوقتي في حد رفع إيدي. طيب عندي سؤال له شقين. يعني كنت حضرتك يعني لما اتكلمت عن الاتجاه الإصلاحي ذكرت نص رحمد أبو زيد، وكلمت على محمد محمود طه وعلى ده الإصلاح التاريخي، لكن طبعا في إصلاح محمد عبده ده مش تاريخي. مفهوم عظيم. انا عندي سؤال بقى، انت حضرتك ما ذكرتش علي مبروك، وانا مش عارف هل يعني مش شايف في اسهامه شيء بيؤدي، يعني ماشي في نفس السكه يعني علي مبروك. انا شديد الاعتذار، ده بسبب جهلي لا اكثر. لا لا خلاص، انا كنت انا هسال، كنت هتكلم على يعني فكره. يعني بالعكس أنا ممكن نستفيد من حضرتك في الموضوع يعني. لا العفو، هو يعني هو علي مبروك يعني كان بيتكلم على فكره، اولا على محوريه الانسان في الوحي يعني بشكل عام، وان انه اساسي في الوحي، واتكلم على فكره ان التغيير هو جزء اساسي من بنيه الوحي، والتطور وتجاوزه، تجاوز الوحي هو جزء من بنيته. وبالتالي حتى الدين الاسلامي اللي هو المفروض بنعتبر ان هو الوحي فيه اكتمل تنزيلا، فهو لم يكتمل تأويلا، وبالتالي في إمكانية دائمة لفكرة التطور، فالواحد طول الوقت بيتحرك معاه، والدين في حالة تطور وصعود، وليس زي الفكرة التقليدية انه وصل للقمة ثم انحدار بعد كده. فيعني بس يعني ده انا تصورت انه ممكن يكون بيصب في نفس الاتجاه اللي بالتأكيد حسب شرحك يعني بيقول حاجة شبه فكرة الإنجيل بتاع المسيحية جات من 18 قرن قبله هو يعني، ولكن يعني احتاجت زمن طويل جدا عشان طب السؤال تتمأسس الثاني بطريقة تبعد الدين عن الدولة كمان. يعني هو هيجل مهتم بمسألة فصل الدين عن الدولة. السؤال الثاني اللي هو يعني جزء من السؤال الاولاني، هل ممكن ده يتم من غير ما الواحد يرجع بشكل اساسي ويتكلم على اذا ما كانت القصص الانبياء مثلا بتتكلم عن ناس حقيقيين وده تاريخ حقيقي، ام هي رمزية؟ يعني هل ممكن نعمل يعني القفزة دي من غير ما نرجع نفكر في مدى يعني إيماننا بأن دول كانوا ناس حقيقيين وليهم حقيقة تاريخية يعني، ولا لا؟ ما هي مشكلة يعني إذا افترضنا يعني إنه تم الإثبات بدليل قاطع والساحق والماحق وكل حاجة إن مثلا أحد الأنبياء ما كانش موجود مثلا، نفترض إنه ده حصل يعني، دي حقيقة معناها إن هذه القصة ليها مغزى تاني غير إنها بتروي حدث، يا إما إنك لو تم إثبات ده. بس هو في أغلب الأحوال المسألة ما بتبقاش كده، المسألة بتبقى إنه ما فيش دليل على وجود، أو ما فيش دليل مثلا على إن كان في ملك عريض اسمه ملك سليمان، ولا إنه كان أهم ملك موجود في وقتها، ولا أي حاجة من النوع ده خالص. وإنه يعني فبالتالي يعني فطب دي حقيقة، لكن أنت يعني اللي هم العلماء الإسرائيليين نفسهم اللي هم ليهم مصلحة في إثبات صدقية الكلام إن هم كانوا قاعدين وعندهم مملكة عظيمة من 2000 سنة، ما لقوش حاجة، لقوا حاجات بسيطة جدا تدل على يعني حاجة يعني بلد وحواليها كام قرية، أدي كل الموضوع يعني. فعليك إنك تتكيف مع الموضوع ده، يا إما إن أنت تتقبل وجهة النظر الفكرة التاريخية في عمقها وبكل نتائجها، أو إن أنت تقول لا خلاص هو أنا حدين كل الكلام ده لأن هو مش تبع الدين وأنا مش عايز أعرف أساسا. طيب شكرا جزيلا يا دكتور شريف. دلوقتي في 3 رافعين ايدهم، انا للاسف لاني اتشغلت بالسؤال فما عرفتش مين فيهم الاول، فتعرف يا جمال شعبان، شعبان الأول. طب شعبان وفي اشرف خميس والدكتور محمد التداني. سؤال يا دكتور شريف، حضرتك تحب تاخد سؤال سؤال ولا ناخد 3؟ ايوه، لان انا ذاكرتي يعني بعافيه قوي قوي، العفو كمان. لو سمعت 3 اسئله هرد على الاخراني وبعدين اقول لك اه هم قالوا ايه قبل كده بقى. خلاص يبقى ناخد شعبان الاول. انا بس امل ان الجميع يعني ايه يعمل زي الدكتور شريف كده، يقتدي بيه ويقول سؤال محدد ودقيق ويبقى في الصميم يعني من غير اطفال طويله اذا امكن. تفضل يا شعبان. مساء الخير على الجميع، وشكرا للدكتور شريف على المحاضره الجميله دي. انا بس كنت عاوز اقول نقطه يعني نقطه انصاف للمؤرخين المسلمين في القرون الاولى، ان هم مع تعاملهم مع التاريخ قبل الاسلام نقلوا كل ما يعني صمت عنه القران، يعني نقلوا قصص العهد القديم وكلام الرواه وما روي على لسان الاخباريين وعما حدث قبل الاسلام، حتى اللي حدث للامم الاخرى ابان صعود دوله الاسلام. فحتى العرب نفسهم، حتى قبل المؤرخين نفسهم، النضر بن الحارث كان بيروي قصص اللي هو ملوك الفرس وكده. فالكتابه التاريخيه اللي هي للمؤرخين القديمه في تعاملهم يعني هي مش اخباريه، بس اعتقد ان هي فيها جزء تفسيري لان هي بتذكر الاحداث بروايات متعدده واحيانا متناقضه، مثلا زي الطبري وابن الاسير، حتى مثلا الاصفهاني في الاغاني لما نقل يعني الحياه الاجتماعيه بكل مكوناتها بقى، وكل اللي احنا عارفينه اللي موجود فيها، مثلا الشعراء والمغنيين وكل اللي موجود في الكتاب الاغاني، نقلوا مثلا اختلافات المصاحف واختلاف الصحابه ما بينهم. يعني متهيألي تكاد تكون مثلا، يعني ده تفسير يعني ليا مثلا، ان ممكن تكون دي رساله لينا احنا او رساله للمستقبل، لاي حد بيشغل دماغه، اي حد بيبص في التاريخ بعيد عن نظره التقديس للتاريخ ده، ان المشكله مش في الماضي، او المشكله مش في التاريخ او في كتبه التاريخ الماضي، ازاي كتبوا التاريخ، هي المشكله فينا احنا اكتر، ان هم لما نقلوا بكل يعني نقلوا كل الاخبار، ولا قدسوا حد، ولا قالوا ان الصحابه مثلا مقدسين او غيره، نقلوا حاجات ممكن تكاد تكون مثلا مفزيه، تكاد تكون فيها يعني فيها قتل طبعا، وفيها اغتصاب، وفيها وفيها وفيها. فانا بس عاوز اسال الدكتور شريف، ان المشكله يعني هل المشكله ان المؤرخين دول المشكله مش فيهم، المشكله فينا احنا، او في الازمنه اللي احنا موجودين فيها، او القرون مثلا من بداية مثلا حكم العثمانيين مثلا وعصور التدهور لحد دلوقتي. بس فلان اعتقد حتى ملاحظة أخيرة، ان لو النظرة للتاريخ اللي موجودة دلوقتي، لو مثلا حد نقلها للمؤرخين دول، ازاي احنا بنبص للتاريخ ده، وازاي بنبص للقرون دي، وازاي بنبص للناس دي، اعتقد هم نفسهم هيصابوا بالدهشة والإنكار، ازاي احنا بنبص لهم. وشكرا يعني على الإطالة، وآسف على الإطالة. يعني أنا معاك في مش مسألة إنصاف، يعني أنا مش مع فكرة المحكمة اللي هي إنصاف المتهم أو ظلمه وأمر بحبسه يعني أو بإهماله بأنه ملوش لازمة. لا بالعكس، يعني طبعا إحنا بندين للمؤرخين المسلمين، اللي كان كتابة التاريخ كانت مزهرة جدا في العصر الإسلامي، وأنا قلت الحكاية دي إن هم نقلوا كل الكلام ده. هم فعلا ما بس هو الفكره ان هو كانت الفكره ان كان عندهم تاريخ خبر، وده مش علشان هم غلطانين وما بيفهموش، ولكن دي كانت طبيعه العصر. ما هم اليونان كان عنده برضو التاريخ بالشكل ده، صحيح في استثناءات زي سوكوديدس، ولكن بصفه عامه كان التاريخ هو تاريخ نقل الاخبار، وهم نقلوه من المصادر الاولى زي ما انت قلت، ونقلوا روايات متناقضه وكانوا امناء وكل شيء. ولكن في النهايه هنا مفيش منافسه، هنا مع اللي يعني مفيش عرض الفكره منطقيه عن التاريخ، بحيث انها تزاحم الافكار الدينيه السائده في الفتره دي، فمفيش ادانه خالص. يعني بالعكس، هو ده تطور البشريه، يعني ما كانش مطلوب منهم ان هم يكتبوا زي ما احنا بنكتب دلوقتي، ولا يعني، وده يبقى ظلم يعني. تمام، طيب ناخد سؤال أستاذ أشرف خميس، تفضل يا أستاذ أشرف. مساء الخير، وتحياتي لجميع الحاضرين والدكتور شريف على المحاضرة الرائعة دي. هو سؤالين باختصار كده. أول حاجة بسأل دكتور شريف رأيه في مدرسة المراجعين الجدد في الدراسات الإسلامية، اللي هي بتشكك تقريبا في كل السردية التراثية الإسلامية، اللي بتاعت باتريشيا كراون وكوك وكريستوفر لوكسمبورغ. تاني حاجة، هل الدكتور شريف يتفق معايا في ان غياب الآثار الأركيولوجية بالنسبة للتاريخ الإسلامي بيدي فرصة، أو هو السبب في ان كل واحد بيكون تصوره عن التاريخ؟ يعني كل واحد ليه تاريخ متخيل في ذهنه بياخده من الروايات المتضاربة، يعني كل واحد ليه تصور في دماغه بيحاول يثبته من خلال الروايات اللي موجودة، اللي كلها موجودة وموجود عكسها. فأنا ليه أنا بخش في الأول مش بتعلم التاريخ، لا أنا ليه تصور مسبق وبحاول اثبته من خلال الروايات اللي اكيد الاقي روايات تدعم وجهة النظر. فانا السؤال التاني خاص بالراي، يعني راي حضرتك في هل في تاريخ حقيقي، ولا كل التاريخ اللي احنا بنتكلم عنه مجرد تواريخ او تاريخ متخيل لكل إنسان، يعني من حسب وجهة نظره وتوجهه الأيديولوجي والفكري والسياسي والديني وكل حاجة. وألف شكر، وآسف كنت أطولت. أستاذ أشرف، شكرا على الأسئلة. فيما يتعلق بموضوع المراجعين، يعني دي مسألة متخصصة جدا وأنا مش تخصصي أصلا الفترة دي، ويعني حسب ما سمعت في حدود اللي سمعته، يعني أقدر أقول إن مش كل اللي بيقولوه منطقي أو مقنع يعني، ولكن أنا ما أقدرش أقول رأيي قاطع في هذه المسألة. يعني بالنسبة لمسألة استخدام الروايات المتضاربة، ده موجود دايما مش بس بالنسبة للتاريخ الإسلامي، وده لما بيكون في كتابة، يعني كتابة أيديولوجية الإسلام. طبعا ما فيش حد بيكتب التاريخ ما عندوش وجهة نظر، يعني مش مو لأنه ما فيش إنسان بيبقى جاي من كوكب المريخ بيكتب التاريخ، هو كلنا إحنا أبناء عصرنا وظروفنا وصراعاتنا وكل الكلام ده. لكن فين المعيار؟ المعيار هي الرواية الأكثر تماسكا والاكثر اتفاقا مع المنقول. لكن فانا لو هقعد انتقي مثلا من كل حاجه نوع معين من الروايات واستبعد غيرها، فهيجي حد يرد عليا ويقول لي انت عملت كذا وكذا وكذا، والصوره اللي انت قدمتها دي مغلوطه تماما. انما لو انا قدرت اعمل صوره اكثر تركيبا واكثر عمقا وتتجاوز الخلافات، لان انا مش لازم ان انا يعني اتمثل مره اخرى الصراعات اللي كانت موجودة فتبنى الرواية السنية ضد الرواية الشيعية أو العكس أو الكلام ده، لا يعني أنا المفروض أن أنا ما وراءهم هم كانوا بيتخانقوا على إيه، فين القيم الأساسية اللي هم بيعتبروها، فين المعايير اللي هم بيتخانقوا علشان إثبات فكرتهم هذه أو تلك. يعني أي صراع أو جدال بيبقى له أرضية مشتركة، لو أنت عجزت تماما عن تمحيص الحقائق المختلفة اللي بيقولها الآخرين، أنت ممكن تنتقل إلى مستوى أعلى إن أنت تفهم طبيعة العصر على بعضه بشكل أكثر تجريدا يعني. وإنما دي مشكلة مش خاصة بالتاريخ الإسلامي أو تاريخ الفترة الإسلامية في حد ذاتها، دي هتلاقيها موجودة في كل حاجة، حتى في العصر الحديث هتلاقي ناس بينتقوا حاجات مثلا من المصرية علشان يقولوا حاجة معينة، وناس تانية بينتقوا حاجات من المصرية عشان يقولوا حاجة عكسها علشان هم مع أو ضد أو كده. لكن في النهاية إيه اللي بيبقى؟ اللي بيبقى هي الدراسات الجادة اللي هي اللي تقدر إنها تقدم صورة متكاملة تربط ما بين ما يسمى حسنات وما يسمى سيئات، إنجاز التعبير يعني. شكرا يا دكتور شريف. أستاذ محمد التداوي. دكتور محمد اتفضل يا دكتور. مساء الخير عليكم. مساء الخير دكتور شريف، شكرا لحضرتك على المحاضرة الرائعة دي. يعني احنا ربنا يخليك، جاوبت على أسئلة كتيرة جدا كانت بتكرر في الحلقات السابقة يعني، لكن الحمد لله. أنا سؤالي لحضرتك عن إزاي نقدر نقارب بين في إزدواجية الرؤية للصورة التاريخية بين ما اللي احنا دارسينه أكاديميا واللي احنا عارفينه أكاديميا، وبين ما هو متداول إعلاميا خاصة في الأدب في الشارع. أنت ممكن تلاقي أسماء أدباء كبار جدا ومع ذلك الرواية بتاعته رواية هشة للتاريخ، أو رواية مستقيها من روايات دينية بمعنى أصح. ونفس الشيء بالنسبة للإعلامي الموجود في التلفزيون. فازاي نقدر نقارب بين الرؤيتين في زي ما حتى ما ذكر الاخ شعبان مثلا الاستاذ شعبان في البدايه عن الروايه الدينيه ومن الروايه الدينيه، ما في واحد ممكن يقابلك يقول لك هو كان عايش فين سيدنا يوسف؟ احنا يعني على الجانب الاركيولوجي ما عندناش دلائل تدلل على موطنه او على قصته الحقيقيه من خلال التاريخ الاكاديمي. فانا سؤالي لحضرتك هو يعني لغايه امتى هتكون الرؤيتين متباعدتين، رؤية الشارع ورؤية الأكاديمي للأحداث؟ شكرا. يعني أظن دي مسألة متعلقة بتطور الوعي الاجتماعي بصفة عامة، يعني دائما بيبقى فيه أدب بيتناول الأحداث التاريخية وأحيي أو بيكتب قصة ليها خلفية تاريخية، وممكن الخلفية التاريخية دي ما تكونش دقيقة تماما أو تكون يعني جزئية أو حسب الكتاب اللي وقع في يد المؤلف او يعني او هو نفسه عنده غرض الى اخره. يعني في النهايه لازم الناس يعني تفصل في النهايه ما بين صلاح الدين وما بين احمد مظهر، يعني في النهايه هم ما هماش يعني احمد مظهر في الفيلم ده مش هو صلاح الدين، وما راحش يداوي ريتشارد قلب الاسد في الخيمه بتاعته والكلام ده ماشي، بس هو في النهايه ما كانش في واحد اسمه عيسى العوام الى اخره يعني. ولكن في النهايه يعني دي حاجه ليها علاقه بتطور الوعي الاجتماعي اللي هو التمييز ما بين ما هو إعلامي وأدبي وما بين التاريخ الحقيقي، يعني ده موجود في كل الثقافات. ودايما في ناس وبتفضل مؤثره. يعني مثلا الفيلم اللي اتعمل على القصه بتاعت دان براون اللي بتتكلم حوالين مش عارف فرسان الهيكل ومش عارف ومؤامرة الكنيسة الكاثوليكية عليهم وعملوا ايه وقتلوا ايه وفيلم يعني ذو شعبية جبارة، يعني فيلم معمول حلو وممثلين مهمين ومخرجين ومخرج كويس وكل الكلام ده. ففي النهاية حتى الكنيسة احتجت وبتاع، ولكن في النهاية ده موجود والرد بتاع الكنيسة موجود، وكل واحد بقى التطور الاجتماعي هو اللي بيعمل والوقائع نفسها، يعني اللي هو يعني ثقة للمؤسسات نفسها وما إلى ذلك. لكن إنه أنت مش هتقدر إن أنت توصل لإنه تعمل إلزام لكل الإعلاميين أو لكل الأدباء إن هم يتبعوا رواية تاريخية بعينها أيا كانت، ده فضلا عن إن الرواية التاريخية حتى من بين المؤرخين بين اختلافات. تمام. طيب متهيألي الآيفون هو اللي بعد كده، تفضل. مساء الخير، تحياتي ليك يا دكتور، ودايما يعني إنارة لينا والله. أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال، في تاريخ مصر الجديد أو الحديث هل كان في إرهاصات لبناء دولة حديثة على الطراز الأوروبي؟ يعني أقصد أنا أن الدولة الحديثة هي منتج أوروبي، فهل في لحظات في تاريخ مصر الحديث كان بيبين أن احنا كنا ماشيين على الطريق، وإيه التغيير اللي حصل وانحرفنا عن هذا الطريق؟ طبعا دراسة التاريخ حضرتك لي كلمة شهيرة جدا يعني أنا مؤثرة فيها قوي، هو دراسة التغيير. فهل المصريين كشعب، يعني لو أنا جيت لو الحاكم مثلا جيت الصبح قال لك أنا هعمل دين جديد، هل المصري هيقول مثلا، هل المصريين يعني هيبقى لهم ريسبونس يعني، ولا هيتمسك يعني بالدين القائم؟ يعني هل يعني الشعب أو الجمهور له أساس فيما يملى عليه؟ يعني أنا لو أنا حاكم دلوقتي قلت أنت هتعبدوا أمون رع من بكرة الصبح، هل يعني الدنيا هتتقلب ولا الدنيا هتمشي عادي وهتمشي يعني كل الإعلام هيطلع أمون رع ويعمل لي حديث الروح بتاع أمون رع ويعمل لي خطبة الجمعة بتاعت أمون رع ويتحول المصريين علماء الدين يعني علماء مصريات يعني ونبقى وحدنا الهوية المصرية؟ هل في التاريخ يعني هل، وكمان السؤال المهم لحضرتك يعني وانت راجل عالم في التاريخ، هل تقدر تقول تتنبأ ان المسار اللي موجود فيه، هل تتنبأ ببكرة؟ هو صحيح بيقول التاريخ لا يعيد نفسه، بس انت دارس يعني، واحنا ما احناش تجربة جاية من المريخ يعني اللي قدامنا واللي راحنا واللي جايين، فهل تقدر تشوف كده بكرة بمناء على المعطيات اللي انت درستها دراساتك يعني واضحة، هل انت تشوف كده رايح فين رايحين فين، بانك انت يعني دارس المكنة كلها ودارس البذور كلها جاية ازاي، دارس الدنيا كلها ماشية ازاي والتغيير حصل من فين والناس مشيت على التغيير؟ طبعا الناس هم مصنوع الدولة ومنتج الدولة، فنحن نتاج الدولة. أظن الفكرة وصلت دكتور شريف يعني. تفضل. هو بس يعني هي شوية الكلام ده برا الموضوع خالص. هو برا الموضوع بس إجابة سريعة يبقى كويس. في كلمتين كده يعني، لا أنا مش شايف خالص إن إحنا كنا ماشيين في طريق الحداثة وبعدين حرفنا عنه، إحنا لسه ماشيين في طريق الحداثة إلا إذا كنا فاكرين الحداثة هي الديمقراطية، فده طبعا ده الكلام ده مش صحيح، ولا حتى في تاريخ أوروبا يعني غير ليس صحيحا ان الحداثه هي الديمقراطيه من الاساس. ان حد والله انا يعني ان حد يقدر يقول للناس تعبود امون رع بكره، احنا عندنا رئيس قال للشيخ الازهر تعبتني يا سيدنا الشيخ، ولسه بيحارب مع احد دلوقتي علشان يعترف بالجواز ان طلاق يبقى مش شافه، يعني المساله مش كده يعني. ف لا، الضغوط الاجتماعيه كبيره، المجتمع المصري قطع شوط كبير جدا في التحديث، ولو حضرتك مهتم يعني طبعا ما معرفش كل حاجه زي ما حضرتك يعني تكرمت مشكورا واضفت الكلام ده عليا، لا يعني انا اعرف حاجات معينه بس وفي حاجات تانية ما اعرفهاش، لكن لو حضرتك مهتم بوجهه نظري انا عندي سلسله من 19 حلقه عن تاريخ مصر الحديث لحد مقتل السادات، من اول محمد علي او من العامله الفرنسيه من العصر العثماني لحد ما اختلفت. لو حبيت ممكن تشوفها على قناتي على اليوتيوب. شكرا دكتور شريف. طيب بيلي الدور عليك. اشجينا استحمله بقى. اولا عايز اشكر الدكتور شريف على الكلام الجميل اللي قاله الحقيقه مليان علم مليان علم يعني كل واحد فينا اكيد استمتع. وعايز اشكر يعني مش هقعد ربع ساعه اشكر بس جمال عارف ان انا عايز اشكركم على المجهود اللي انتم بتعملوه علشان انا تاني مره احضر في يومين ورا بعض وبجد مستمتع. هو ما عنديش اي اسئله لدكتور شريف لانه ماشي انا يمكن ماشي على منهجه انه العلم هو اللي بيرد على كل حاجه وان البحث له بحث مقابل فانا بتطابق معاه. انا عايز بس ادافع عننا احنا من الاستاذ شعبان ومن الناس اللي زي الاستاذ شعبان اللي هو بيطلعوا الغلطه فينا احنا ان احنا مش فاهمين التاريخ او احنا ظالمين لبعض المؤرخين. وعايز اقول لك استاذ شعبان احنا ما طلبناش من المؤرخين اللي حضرتك قلت عليهم دول انهم يكتبوا وهم لو كتبوا فهم طالبين مننا احنا نقرا لهم هم. وللاسف ان هم احبطونا جدا وواضح انهم كانوا عديم العلم ونقلوا مصادر هم نفسهم مش فاهمينها هي ايه ومعرفش كتبوا ليه ونلومهم هم ما تلومناش احنا. السؤال اللي كان اتقال من شويه عن هل لو بكره قلنا نعمل بامون راح هيجي لنا السلطه الفوقيه، عايز افسر ويمكن دكتور شريف يساعدني هنا شويه هو بقى يبقى يشرح اكتر. هو احنا امتى قالوا لنا يلا نغير دين فغيرنا او نغير اسم او نغير اله او نغير لغه فغيرنا؟ احنا عايز اقول لك ومعرفش دكتور شريف يقدر يقول الكلام ده، لا احنا اجبرنا على ده بما يسمى الكتاتيب بعد ما قدر محمد علي ان هو يسيطر على كل البلد لغايه حتى اسوان ويعني وصل لغايه تحت خالص يعني على عكس كل اللي كانوا قبله واسكندريه ومرسى مطروح قدروا يعني يوصلوا واصبح في التعليم بالقهر وبالضرب وبالعيال الصغيره بتروح تضرب عشان تعلم لغه ودين واله وحاجات جديدة جدا. مش بقول يعني عايز أقول كمان إن ده منطبق برضو فيما كان الدين السابق أو الأديان السابقة كانوا دعاء يسموها يهودية أو مسيحية وغيره، لكن هو حصل إجبار. فالنهاردة إنه تكبر بهذا الشكل إنك تؤمن بكرة بعمون راحة ما أعتقدش إنه هيقدر حد يجبرنا، لأن إحنا في ثورة إعلام وأصبح فيه ممكن تثور زي ما صاروا الناس من 10 15 12 سنة معرفش يعني ما بقاش الموضة دي تقدر تسيطر، ما بقاش تضربنا بالخرزانة فهنقدر يعني نسمع الكلام تاني. أشكرك وأسف الإطالة وتفضل يا دكتور شريف. يعني طبعا هو الكلام مش موجه ليا فأنا ماليش علاقة. الحاجة الوحيدة اللي عايز أعلق عليها، لا أنا يعني شايف إن المؤرخين المسلمين عملوا إنجاز رائع بالنسبة لعصرهم وإحنا بنستفيد منه، ومن غير اللي كتبوه ده ما كناش نعرف معظم الحاجات اللي عرفناها عن العصر الإسلامي وفكرة ولهم ولا المؤرخين اليونانيين قبلهم، يعني مو طالبين بان هم كانوا يكتبوا تاريخ زي ما احنا بنكتبه او بنفس منظورنا ببساطه شديده. في منطق في تعاقب العصور التاريخيه. تمام، كلام جميل. استاذ سامر يعمل أميوت. تمام. ايوه مساء الخير. مساء الخير. أنا جديد على المجموعة، معلش. شكراً على المحاضرة الجميلة. أنا تخصصي الأكاديمي الأصلي أنثروبولوجي، سوشيال أنثروبولوجي، مش تاريخ، بس أنا مهتم جداً بالتاريخ الإسلامي. وعندي كذا نقطة حبتلي مع أستاذنا دكتور شريف الأول، أنا بتشرف بيه ولو في الفضاء الإلكتروني فقط يعني. أهلاً بحضرتك. الأول أنا بتفق تماماً أنه مع المؤرخين مش مسميه مؤرخين مجازاً اللي بيكتبوا من وجهة نظر الإسلام السياسي الحالي، هو فعلاً مشروع قومي بالكتاب بالحرف، هو بيسقط المشروع القومي على التاريخ الإسلامي المبكر بشكل واضح تماماً. لكن ده بيجيبني لكذا نقطة تانية. إحنا بنتكلم على الدين دايماً في الخطر بتاع الجوهرة للدين، بمعنى إيه هو الإسلام بالضبط؟ وده دايماً يعني لو بنتكلم يبقى أفضل دايماً لو قدرنا نحدد، لو إحنا بنتكلم من وجهة نظر السنية أو الشيعية زي ما حضرتك قلت، لأنه في الآخر بننسى إنه فعلياً على الأرض ما فيش إسلام واحد، في مفاهيم مختلفة للإسلام أحياناً بتتناقض وتتقاتل وتتحارب، وده مش مقتصر على الإسلام طبعاً، ده مرتبط بأديان أخرى. لكن بالنسبة للنقط التكنيكال شوية، المؤرخين المسلمين الأوائل لا، أنا أختلف مع حضرتك، ما كانوش بس بينقلوا خبر. يعني الطبري مثلا بين الأخبار بروايات مختلفة، لكن هو بينقلها متناقضة بشكل واعي جدا، لأن هو كان فقيه من كبار فقهاء السنة طبعا الطبري، وبينقل الروايات بشكل بيسيب للقارئ يختار، بيقول كده في المقدمة، لكن واضح جدا تحيزه لرواية ضد أخرى أو رواية مع أخرى، لكن هو مش هيقول دي ده مباشرة، هو سطل في الموضوع مش مباشر. فده المسألة أعقد من الخبر في رأيي وفي تحليلي. مع ابن خلدون الموضوع أوضح في المقدمة وفي المبتدأ والخبر وفي غيره. يعني مثلا ابن خلدون لما بيناقش مقتل الحسين تحليل سياسي سوسيولوجي ممتاز، باين على مفهوم العصبية القبلية، إن الحسين غلط في حسابات الواقع والاجتماع، لكن دينيا هو الحسين، وبيفصل الاثنين عن بعض بشكل أنا بشوفه عبقري. فممكن ندي المؤرخين المسلمين الأوائل كريدت أكتر من كده شوية في هذا الموضوع. الكلام مش حضرتك قلته، اللي قاله الأخ اللي سأل عن التاريخ المبكر وباتريشا كرون والمدرسة اللي هم الريفيجنس هيستوريانز تاريخ الإسلام وكذا، الكلام ده ترد عليه من المستشرقين. يعني في نقاش كبير، باتريشا كرون نشرت الكتاب اللي اسمه هاجرزم، كتاب المعروف، وأنكرت فيه روايات الإسلام المبكر كلها تقريبا بناء على مصادر مسيحية مفترض أنها معاصرة للإسلام، هي نفسها تركت عن بعض الروايات دي. في دلوقتي روبرت هويلاند ألف كتب كتير بيطابق المصادر المسيحية والإسلامية، وفي معظم الحالات بتطلع الرواية الإسلامية أو رواية المسلمين عشان أكون دقيق أقرب للدقة، وده كان شيء بيميز كتير من رواية المؤرخين المسلمين بما فيها ما حدث أحيانا من مظالم وغيره وغيره، بيأرخوها الطبري وغير الطبري. فعندنا باتريشا كرون وعندنا غيرها بالنسبة. وكمان من المؤرخين مهمين جدا عن الفترة دي اللي من أصل مسلم، هشام جعيد التونسي الفرنسي ذو الأصل التونسي، وكتبه مترجمة للعربية. هل في أدلة أركيولوجية من الإسلام المبكر؟ في كتير، وناس كتير شغالة عليها بالذات في 30-40 سنة اللي فاتوا على اللغويات. في واحد اسمه أحمد جلاد أظن في أمريكا، وفي شين أنثوني بيشتغل على التاريخ ده، وفي ناس تانية ابتدت تطلع أركيولوجيكال إيفيدنس، أدلة أركيولوجية بالذات من القرن الثاني هجري. فبالتالي ما فيش نقص في الأدلة دي، وده ايرونيكلي او يعني باب المسخرة يعني بيرد مثلا على السلفيين، ان احنا بنضيف منها شواهد قبور. مثلا اقدم اثر متحف الفن الإسلامي في القاهرة شاهد قبر من السنة 30 او حاجة 30 هجرية، فده من عصر السلف الصالح اهو، وفي شاهد قبر محطوط اهو ومكتوب عليه الاسم. ففي archaeological evidence، وفي كمان انه التاريخ المبكر في نقطة يمكن الالتفات ليها مازال مبكر جدا، ان الروايات انتقلت شفاهة الاول ثم كتابة، ومن الشفاهة للكتابة الكتابة دايما في مشكلة وفي مشاكل في النقل وكذا وكذا، لكن ده حصل يمكن في القرن الثاني الهجري تقديرا، لان الاصول اللي عندنا المكتوبة معظمها من القرن الرابع، في بعضها من القرن الثاني زي الدينوري مثلا وابن الخياط. فبس دي نقط يعني معظمها ما بين التعليق، اكثر تعليقات مش اسئلة. وأنا شاكر جدا وشاكر ليكو وشاكر على الفكرة وعلى الاستمتاع، وأرجو بعد كده إن شاء الله إن أنا أتابعكم. شكرا جزيلا، ربنا يخليكم. شكرا يا سامر. معرفش الدكتور شريف عنده تعليق؟ لو تعليق صغير بس، يعني أنه هو الطبري ذكر روايات مختلفة، ولكن هي أيضا أخبار. يعني هي الفكرة، أنا مش بقول أنه هو متحيز أو مش متحيز، يعني أنا بقول إنه صياغة التاريخ وقتها خبر. ابن خلدون حالة استثنائية، ويمكن المقريزي كمان، ولكن في النهاية كان المسار العام ما كانش القالب بتاع المقال التاريخي اللي هو اللي احنا بنكتب بيه دلوقتي، سواء كتب كبيرة أو دراسات صغيرة، ما كانش موجود. وده مش إدانة ليهم، يعني أنا يعني هي الفكرة كلها في التفكير التاريخي، ان احنا ما بنعتبرش ما مضى هو فشل لانه هو مش زينا، لان احنا اكثر تطورا. لا، احنا بنقول انه احنا بنينا كل دون على الانجازات العظيمة اللي عملها الانسان العصر الحجر الحديث لما اكتشف النار. فهنا فكرة ان هو خبر مش على سبيل الإدانة ولكن سبيل الوصف، يعني ده هم كانوا شايفين أن التاريخ هو خبر. وابن خلدون نفسه كاتب أن التاريخ خبر، وهو استخدم فعلا زي ما حضرتك قلت اللي هو الفكرة بتاعته بتاعت العصبية في تحليل بعض الأحداث. بس أنت لو قريت الكلام على بعضه هتلاقي أنه هو بيحكي يعني مجموعة من الأخبار المتتالية، فهي هنا المشكلة، هو بيستخدم الحاجات دي لتمحيص الخبر، يعني علشان يثبت يعني في كثير من الأحيان بيستخدم الفكرة بتاعته علشان يثبت تمحيص الخبر، وحتى لأغراض أخرى زي أنه يوصل لأنه وفقا لفكرة العصبية مش ضروري أبدا أن الخليفة يكون قرشي، أن دي حاجة ليها علاقة بالعصبية اللي قامت في الدولة الإسلامية الأولى، وأنه ممكن تبقى فيه عصبية تانية تقيم دولة أخرى، أشياء من هذا القبيل يعني. فهو عمل تطبيقات فعلا للفكرة بتاعته، ولكن الفكرة بتاعت الكتابة التاريخ الحديث هي بنت التاريخ الحديث ببساطة من غير ما يكون ده إدانة للماضي يعني في رأيي. مظبوط، أظن فكرة حضرتك واضحة يعني دكتور شريف، وشكرا جزيلا على التوضيح. يعني نتاشا دور عليك، تفضلي. اعملي أمي. شكرا يا دكتور شريف على المحاضرة الجميلة ديت، وما تحرمش دايما من وجودك معنا. وانا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل كده أفهم أنه الأديان الإبراهيمية هي تعتبر تطور لأديان الحضارات القديمة مع الفارق أنها كانت أديان الحضارات القديمة بتحلم بالخلود، وأديان الإبراهيمية بقت المعركة ما بين الشر والخير؟ تاني حاجة، أيام ما كان فيه تعددية برضو في الحضارات القديمة، تعدد آلهة، ما شفناش حروب دينية على حسب معلوماتي، فليه لما بقت فيه توحيد في الأديان الإبراهيمية دخلنا في انقسامات كتيرة قوي، سواء في المسيحية تحديدا وفي الإسلام، والحروب بقت كانت فيه مجازر يعني، ليه يعني؟ وشكرا لحضرتك جدا. هو بالنسبة هي الأديان الإبراهيمية جت بعد الأديان القديمة، ده في تقديري فرشور، لأنه زي ما قلت يعني، لأن احنا لو قلنا أن ملهاش علاقة بما سبقها معناه أنها كان ممكن تطلع في أي عصر في أي مكان، يعني ليه كلها هي طالعة في منطقة الشام والديل بتاعها اللي هو الحجاز، يعني كلها طالعة في الحتة دي ليه؟ في سبب. متاثره بايه؟ متاثره باليهوديه مثلا، متاثره بالاديان العراقيه وبالدين المصري وهكذا. المسيحيه هل ممكن نفصلها عن العصر الهيلينيستي والاديان والافكار العديده والفلسفه اليونانيه؟ ما نقدرش نعمل الفصل ده. ف هل هي نقل من الخلود للشر والخير؟ لا، لان فكره الشر والخير كانت موجوده دايما في الاديان، وعلشان كده كان في تشريعات زي حمورابي اللي بتعاقب على مش عارف ايه، او زي الفكره المصريه القديمه بتاعت ان الانسان قلبه هيتوزن ولو طب يبقى حياته هتنتهي ومش هيبقى له حياه اخرى، اشياء يعني. وبالتالي في تعليم اخلاقيه علشان الانسان يعدي من الامتحان الإناني. طبعا الأديان التوحيدية مش ممكن تفصلها عن منطق الإمبراطورية، علشان قامت إمبراطورية بتحتوي شعوب مختلفة، يعني في الأول كانت بتتعايش مع بعض، وكان الرمز اللي بتستخدمه الإمبراطورية الرومانية هو عبادة الإمبراطور. عبادة الإمبراطور مش معناه أنه هو خلق العالم، يعني أنه ما بيدعوا أن هذا الإمبراطور خلق العالم، لأنه بيموت وبيجي إمبراطور تاني، ولكن عبادة الإمبراطور كرمز الخضوع للدولة. فهنا ما كانش فكرة الدين زي ما احنا فاهمينها دلوقتي، ان احنا بنعبد هذا الشيء لانه هو خالق الكون والعالم، او هذا يعني هذا الاله تبع هذا الدين وهكذا، لا، انه كان ممكن يبقى عبادته، العبادة ليها مفاهيم مختلفة شوية عن كده. لما بقى في امبراطورية بقى في فكرة التوحيد العقيدة، وده طبعا اتعمل مع لما الامبراطورية تبنت المسيحية في سنة في اول القرن الرابع الميلادي، على ايد قسطنطين، واشتبكت من ساعتها الدوله والكنيسه مع بعض لحد ما وصلنا لهذا الموضوع. الدين الواحد بيؤدي الى انه الدين الوحيد الصحيح، وبالتالي بيشيلنا حرب على الاديان الاخرى، مش في التعايش. قبل كده في العصر الهلينستي كان ممكن الالهه تترجم لبعضها البعض، يعني ممكن نقول ان اله زرع عند المصريين طب هو شبه اله زرع عند اليونان، هو شبه اله زرع عند الرومان، فممكن نقول دي اسامي مختلفه لاله واحد. لكن مع التوحيد بقى في عقيدة معينة اللي بيخرج عنها بتاعه، وطبعا دي كده ده المذاهب نفسها، وده طبعا حصل برضو في أوروبا، يعني فرض المسيحية أوروبا كلها بقت مسيحية تبع كنيسة روما، ده ما تعملش يعني بالإقناع ولكن تعمل ببحور من الدماء وهكذا. هي دي مشكلة ليها علاقة بمبدأ التوحيد اللي هو علشان حفظ كيان الإمبراطورية. لما احنا تجاوزنا مرحله الامبراطوريه بقى الموضوع ده بقى مشكله ببساطه شديده، ان انت لا يعني احتفاظك بديانه التوحيد مش معناه ان انت تحتفظ بيه باعتباره هو دين حاكم يعني، وانما بقى في فكره مختلفه عن الدين زي ما شفنا في العصر الحديث. شكرا يا دكتور شريف. جمال، في عندك اسئله؟ انا عندي ثلاثه رفايد ايدهم، واحمد خفاجي كاتب سؤال، بس هل عندك حد كاتب على يوتيوب او كلاب هاوس عايز تنقل؟ كان في محمد وهو جه هنا، هو دخل وعمل المداخله بتاعته هنا. تمام خلاص اوكي. طيب يعني في دكتور احمد عرفه رفع ايده، هناخد دكتور احمد، وانا فاكر سؤالك يا احمد خفاك، اتفضل يا دكتور احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شكرا جدا على المحاضرة القيمة، شكرا للدكتور شريف، شكرا للصالون. المحاضرة كان عنوانها الدين والتاريخ، ورغم ان احنا في فضاء الكتروني لكن اظن معظم المشاركين مصريين، فممكن نضيف الدين والتاريخ ومصر علشان بس اهيئ للسؤال بتاعي. الدين في تصوري، واظن ده فكرة عامة عند الكل، هو النصوص الأساسية في كل دين، فبالنسبة لنا احنا كمسلمين الدين هيبقى هو القرآن والأحاديث الصحيحة. أما التدين هو طريقة تطبيقنا أو تطبيق المتدين لتلك النصوص. لا، احنا محتاجين مصطلح ثالث اللي هو التاريخ العربي الإسلامي. ليه؟ لأن اللي أنا عايز أتهمه لا الدين ولا التدين، عايز اتهم التاريخ العربي الإسلامي إنه أفقد الشعب المصري، أفقده هويته. الاسم هو تاج الهوية. إحنا تاريخياً ما كانش اسمنا مصر، تاريخياً كان اسمنا القبط أو إيجبت في كما هي في النطق الحديث، لكن بعد الفتح العربي الإسلامي إحنا فقدنا اسمنا، وحتى أجدادنا كانوا حتى في القرن 19 يقولوا اللهم انصر أفندينا، يقصدون يعني الحاكم من أسرة محمد علي. يعني يمكن في ثورة 19 بدينا نفهم إن إحنا مصريين. أنا نفسي إذا كان الدكتور يدينا إضاءة، إيه اللي حصل؟ إزاي إحنا كمصريين فقدنا اسمنا اللي هو تاج هويتنا؟ يعني ما اسمناش التاريخي هو كلمة مصر، لا. على فكرة أنا درست الموضوع ده من مدخل إسلامي بحت، وليس مدخل مسيحي نقول ده شخص مسيحي وينظر أن مصر باسمها قبل الإسلام هو القبط، لا، أنا رجل مسلم. اللي أخذني لهذا الموضوع كان أنه ما عندناش في مصر وادي النيل ما يدل على قصة فرعون وموسى أنها حصلت عندنا، فأنا اضطريت أقول يكونش مصر اللي القرآن بيتكلم عنها دي، ما هيش وادي النيل. بطبيعة الحال أخذني التفكير والدراسة في هذا الموضوع إلى أفكار الدكتور كمال صليبي والدكتور العراقي هذا الربيع أظن لقبه. أنا وقتها كتبت مقال لمجلة الأزهر وكنت شغال فيها وقتها، الحقيقة أشكر الدكتور عمارة الله يرحمه وافق على نشر المقال. كنت بنثير نفس القضية يا جماعة، عايزين نفهم مصر وفرعون، هل إحنا فرعنا؟ هل إحنا بلدنا تاريخيًا اسمها مصر؟ إيه اسمنا؟ تمام تمام. لسبب ما لم ينشر المقال، أود أن الدكتور يكون عنده إضاءة عن هذه القضية. شكرًا شكرًا. يعني هي القضية مش قضية اتهام، يعني احنا مش ما يا فكرة ان احنا قاعدين في مصيبة وبعدين عايزين نشوف حد نلبسه الموضوع، هل نلبسها للدين ولا للتدين ولا للتاريخ العربي الاسلامي ولا للفتح العربي ولا الى اخره، يعني حسب يعني كل واحد عايز يتهم ايه بالظبط. فانا رأيي لا، مش دي المشكلة خالص. المشكلة ان احنا نفهم التاريخ ده باعتباره مترتب على بعض. احنا حتى لما بنشوف يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بتتقال عشان اوضح بس وجهة نظري، انه يقول لك هو اللي مصر او بلاد الفرس او غيرها من الحضارات القديمة كان عندها اخلاق وعادات وتقاليد وافكار عظيمة وكل حاجة، ما كانتش مستنية الاسلام عشان يعلمهم الاخلاق مثلا. ولكن احنا هنا بنبص الموضوع من وجهة نظر كأن احنا دلوقتي مصر القومية، الدولة القومية دي بنبص منها دلوقتي بنحكم كل التاريخ اللي فات بناء عليها. طب احنا عندنا دلوقتي شعوب تانية ما كانتش هذه الشعوب واصلة الى مستوى الحضارة اللي هو كان موجود في مثل هذه البلاد، زي بلاد بين النهرين او زي مصر او زي فينيقيا القديمة او زي الحضارة الرومانية، ولكن هما جزء من البشرية، فهما بعمليات الغزو والحاجات دي هما دخلوا مجال الحضارة. فلو احنا بنبص التطور الإنساني العام مش هنضطر نشوف ان في جريمة، وبعدين عايزين بقى نضوق يعني نحدد مين المجرم اللي في الموضوع ونلبسه التهمة. ظهور الفكرة الوطنية المصرية الحديثة هي بنت الحداثة، يعني ما هياش خالص حاجة يعني أصيلة أصلاً موجودة طول عمرها وإحنا طول عمرنا كذا. لا، إحنا مرنا بعصور وكان عندنا وعي مختلف. فالناس كانوا في الفترة العثمانية كانوا موليين للسلطان العثماني، ولما جت الحملة الفرنسية كانوا عايزين السلطة العثمانية ترجع، ما كانش عندهم مشكلة، ما كانوش شايفين ده احتلال عثماني وده احتلال فرنسي وعايزين نخلص منهم هما الاثنين وتحيا مصر. الفكرة دي ما كانتش موجودة، ولكن هي بنت المؤسسات الحديثة اللي بناها محمد علي. فلو شفنا التاريخ بشكل مركب برضو ما فيش جوهر ثابت لمصر، يعني تحقق احيانا ثم انزوى احيانا، هنشوف الموضوع بشكل نشوفه في إطار البشرية وفي إطار المنطقة، بالتالي ممكن نوصل لتقييم أدق للموضوع. وده يعني ده اجتهادي يعني. شكرا يا دكتور شريف. طب دلوقتي عشان بس نحط الأمور في إطار، إحنا بدأنا الساعة 8 بتوقيت مصر، فبقالنا ساعتين بنتكلم، وأكيد الدكتور شريف تعبان وعايزين ما نسقطش عليه. دي يعني مش هاخد أسئلة تانية. إبراهيم، عبد اللطيف، وصالح هما اللي رافعين إيديهم، وعندي سؤال لأحمد خفاجي بعد إذنكم هقوله الأول وبعدين ناخد دكتور إبراهيم. أحمد خفاجي كان بيسأل عن الحداثة. هو بيقول دكتور أنت كلمت عن إن الحداثة مش هي ديمقراطية، فإيه هو مفهوم الحداثة عن دكتور شريف؟ بالتالي ده سؤال دقيق وواضح، فممكن ناخده بسرعة وبعدين ناخد بقية الأسئلة. الحداثة هي ظاهرة ابتدت في أوروبا ثم انتشرت في العالم كله، هي بناء فكرة الدولة ذات السيادة، الدولة القومية، الدولة اللي منسوبة لشعبها، سواء حكمها بقى ديكتاتوري ديمقراطي. يعني مقدرش نقول لويس الرابع عشر ما كانش حداثي، بس الثورة الفرنسية على كانت عايزة تعمل نظام ديمقراطي فهي حداثية. لا، كل دي مراحل في تطور الحداثة موجودة. مقدرش نقول إن هتلر مش دولة حديثة، أصله هو كان ديكتاتور مثلا، فما نقدرش نعمل التوحيد ده. ما نقدرش نقول النقلة الجبارة اللي عملتها الصين في 70 سنة اللي فاتت دي ملهاش علاقة بالحداثة، أصل الناس دول ما بيحكموش بالنظام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. فالحداثة هي عبارة عن تحول إلى الدولة الحديثة اللي هي دولة سكانها، اللي هي بتتدخل في شؤون السكان بشكل قوي جدا، يعني مسؤول عن الصحة والتعليم والنهضة الاقتصادية والتجارة والصناعة والزراعة، وبتشرع لكل الكلام ده ما كانش موجود خالص في العصور الوسطى. الدولة كانت جابية، يعني سواء كانت الامبراطوريه الرومانيه او اي امبراطوريه اسلاميه تانية ايجابيه، وبتحفظ الامن وبتتدخل في حالات الكوارث زي المجاعات او غيرها. دي كانت حدود المساله، وبتطبق القوانين يعني في المدن بالذات، يعني الريف كان متروك لنفسه وهو عايش بالاعراف بتاعته يعني. فاحنا عندنا هنا تغير في طبيعة الدولة، عملية التدخل الشديد دي في حياة السكان اللي خلت ان عندنا بطاقة تموين وبطاقة شخصية ومش عارف مليون ومتسجلين في مليون سجل عند الدولة، خلتنا جزء من الدولة. قبل كده الدولة كانت بتاعة القوى العسكرية المسيطرة، يعني بمعنى انه تيجي العثمانيين يهزموا المماليك فيروح هم الحكام، يجوا مش عارف الفاطميين يهزموا مين فيبقوا هم الحكام وهكذا. فانما الشعب ده ملوش دعوه، ما هوش محدش له دعوه الموضوع ده بيتورد عليه. انما دلوقتي الدوله بقت مستوعبه السكان لانها كانت بقت متداخله في حياه السكان ونهضت السكان جزء من قوتها، وبالتالي ده اللي خلى الموضوع يوصل بقى لفكره الديمقراطيه وما الى ذلك. فالحاجات دي ليها سياق تاريخي. الديمقراطيه مش زي مش نظام صالح لكل زمان ومكان وهو اعظم ما صنعه مش عارف ايه فين، لا هي نظام هو ابن عصر معين. وهو حتى دي الديمقراطيه دي مش ديمقراطيه بالظبط كمان بالمناسبه، دي ديمقراطيه ارستقراطيه، يعني معنى ان انت بتعمل حق تصويت وحق ترشيح، وبعد كده في جهاز سياسي هو اللي بيقوم بالعمليه دي. فهو يعني انما الديمقراطيه اللي هي الديمقراطيه بتاعت اسينا اللي هي ان كل واحد بيروح يصوت على كل حاجه. فيعني الموضوع اكثر تعقيدا من نقدرش نقول الحداثه خالص هي الديمقراطيه، ولكن الديمقراطيه التمثيليه نقدر نقول عليها انها من انتاج الحداثه، مش ان الحداثه من انتاج الديمقراطيه التمثيليه. كلام جميل وواضح، شكرا دكتور شريف. استاذ دكتور ابراهيم اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور شريف على المحاضرة القيمة الماتعة، وشكرا دكتور أكمل على الإدارة ربنا يحفظكم. دكتور في مداخلة سريعة، يعني أتفق جدا مع دكتور شريف في فكرة عدم ظلم المؤرخين المسلمين بمقاييس العصر الحالي. هو كتب في ضوء المعطيات اللي موجودة عنده كمان فكرة تشكيل المادة التاريخية، أنا أعتقد أن كان الدين مساهم أساسي فيها، وما كتبه في الأساس لحفظ الروايات الخاصة بالحديث والحاجات دي، ولذلك تطور موضوع التاريخ. كمان فكرة الانتقاد والنقد للمؤرخين كانت موجودة في العصور الوسطى، ده حتى دفع المؤرخ السيوطي المتوفى 902 هجرية أن يعمل كتاب اسمه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، وكتب فيه أراضية المؤرخين في باب كده في الكتاب، ما يدل ان كان في نقد حتى موجود للمؤرخين المسلمين او المؤرخين العصور الوسطى في الوقت ده. بس برضه احب اشير ان كان في برضه ارهاصات الاعتماد على الماده الاثريه او الماده الاركيولوجيه عند بعض المؤرخين في العصور الوسطى. لو رجعنا لتقي الدين الفاسي المتوفى 832 هجريه اللي عمل كتاب العقد الثامن في تاريخ البلد الامين، كتب ان هو اعتمد في كتابه على بعض من احجار ورقام واكتشاف مكتوب فيها اللي بنسميها النقوش الاثريه. كمان اعتمد عندنا المؤرخ الشيبي المتوفى سنة 837 على الأثار، وكتب كده انتهى ما وجدته على الحجر اللي هو جهد القبر. كمان عندنا المؤرخ الجبرتي، يعني لما كتب في بداية كتابه كده كتب أنه نقله من أفواه المسنين والشيخة، وكتب كمان هو منتقش على أحجار تراب المقبورين. فكان في إرهاصات مبكرة في فكرة الاعتماد على المادة الأثرية. وأسف على الإطالة وشكر جدا لحضرتك. لا بالعكس ما فيش إطالة، كلام جميل، شكرا يا دكتور إبراهيم. عندك ده صحيح فعلا، وحتى في العصر اليوناني كان ده موجود، يعني كان فكرة الرجوع للآثار اللي موجودة من جانب المؤرخين دي موروث برضو من العصر اليوناني، ولكن يعني ما نقدرش نقول إن دي كانت السمة الأساسية اللي كانت موجودة وقتها. وطبعا ويعني اظن انا متفق مع الدكتور ابراهيم تماما، يعني مفيش اي ادانه خالص للتاريخ الاسلامي، بالعكس احنا بنناديله بالكثير يعني. شكرا. اخر سؤال بقى، اعتقد صالح اذا انا بنطق الاسم صح. مساء الفل، وشكرا يا استاذ على هذه المحاضره. تكلمت انت استاذ شريف على موضوع كيفيه معايير أو أدوات كتابة التاريخ في العصر الحديث، فكيف ترى كتابة التاريخ في منطقتنا الجميلة في هذا العصر يعني، ومدى تأثر الوعي الاجتماعي والثقافي بها، وهل ستبقى نخبوية وتموت نخبوية، أو سيكون تاريخيا أو مستقبلا سيكون لها تأثير على الوعي الاجتماعي للشعوب المنطقة؟ وشكرا. يعني أنا أعتقد إنه كتابة التاريخ في منطقتنا قطعت خطوات لا بأس بها، فيها مشاكلها، ولكن هي بالتأكيد هي يعني في تراكم بيحصل، يعني في مزيد من الدراسات تعمل عن كل حاجة. ممكن كتير من الدراسات دي ما هياش محكمة أو مش قوية، ولكن على الأقل بتقدر تعمل تجميع للمادة حوالين موضوع معين وتعرضه بشكل إلى حد ما في ترابط، حتى لو ما فيهوش فكرة قوية بتربطه مع بعضه. وده بسبب يعني غياب التفكير المنهجي في المجتمع بصفة عامة وفي التعليم بصفة عامة، مش حاجة متخصصة بالتاريخ. المجتمع بيتأثر بيها ازاي؟ المجتمع بيتأثر بطرق كتير جدا، من خلال التمثيليات التاريخية والأفلام التاريخية والأعلام التاريخية، واستضافة المؤرخين أحيانا في أو كتابتهم في الجرائد أو استضافتهم في الإعلام أو غيره. علاقة ده مثلا بما يكتب في المناهج الدراسية، كل ده فيه مشاكل ومعيب، وإنه هوش يعني شيء عظيم، ولكن بشكل أو بآخر أصبح إدراكنا لأهمية التاريخ أكبر بكتير من قبل كده. وطبعا مع انتشار التعليم وهكذا هيوصل ده لفين أنا مش متنبئ، ما عنديش فكرة. هل يعني العيوب اللي هي موجودة دي هي اللي هتتغلب في النهاية وحينحدر الوضع الوعي التاريخي، ولا بالعكس هيتقدم؟ أنا بميل للتفاؤل لكن ما أقدرش أجزم لك بحاجة يعني. شكرا يا دكتور شريف، وبشكر جميع الحضور اللي شاركونا النهارده. حقيقي محاضرة ممتعة، فأنا يعني سعيد جدا جدا بها، وسعيد إن أنا حظي يعني جابني إن أنا أدير هذه الندوة. هسلم الميكروفون للرئيس الكبير بقى، علشان هو بيختم دايما بالزبد في الآخر، ونشوف بقى ونقفل بقى التسجيل وكده. أنا يعني بثني على كل الناس اللي هم ثنوا على محاضرة الدكتور شريف، وأنا كما توقعت يعني شريف يونس من العقول المصرية التي تحتاج إلى كثير من إلقاء الضوء على جهودها، يعني اللي هو بيعملها جهود حثيثة. لا دي حقيقة بيعملها جهود حثيثة وفيها يعني شيء كبير من التواضع، بالرغم من أهميتها في مواجهة حالة التصحر الفكري والتجريف الفكري اللي احنا بنعيشها. وبشكر الدكتور أكمل صفوة على الإدارة الندوة، ويعني دوره الجميل الرقيق طول الوقت يعني، وأيضا أكمل صفوة يعني من المفكرين المستخبين في الدورة وأنا بحاول أخرجه من الدورة. وبشكر كل الناس اللي هم بيشاركوا معانا. وموسم صالون تفكير لتاريخ العرب والمسلمين مستمر غدا بالمحاضرة السادسة، وهكون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة أيضا، بعنوان المسلمون والتاريخ، مناهج كتابة التاريخ عند المسلمين، وهيقدمها الدكتور أحمد عبد السلام، وهيدير الندوة الأستاذ محمد عوض. وإلى هنا هوقف بقى البث للناس اللي موجودة على يوتيوب، ونشكرهم على مشاركتهم لينا، ونوقف التسجيل هنا كمان على زوم.